بتعمل حاجه اسمها ايرون كريتنج ايجنت اللي سميناه ديسفروكسامين، او زمان بقى لما كان بيبقى عندنا تسمم بالهيفي ميتالز كنا بندي كريتنج ايجنت اسمه البال او يسموه الدايمر كابروف. الطريقه الثالثه اللي هي سايتو توكسيك اللي هو انترفيرنس وذ سيل ديفيجن اللي هي الانتي كانسر دراجز. الطريقه الرابعه بتاعت البكتيريا بقى ان انا اعمل انترفيرنس مع الميتابوليك باث واي بتاعها اللي بيكون فوليك اسيد باستعمال مجموعه السلفونامايد. الطريقه الخامسه ان انا اشتغل على الايرون شانلز او ذا سيل ميمبرين، غالبا بقفلها بشتغل كايرون شانل بلوكر سواء صوديوم بلوكر اللي هو مجموعه اللوكال انستيتكس. سمينا الاكشن ده ايه؟ لما اقفل بالظبط سميناه ميمبرين ستابيلايزيشن او ميمبرين ستابيلايزنج اكتيفيتي. والحاجه الثانيه المثال الثاني بتاع الكالسيوم ان انا اشتغل ككالسيوم شانل بلوكر. ادويه بقى مشهوره جدا في المنهج انتي اريثميك انتي انجينال وانتي هايبرتنسز زي الجرافامين. اشتغلنا على انزيمز عملنا انهبيشن بطريقه من الاثنين يا اما ريفرسبل يا اما ايرريفرسبل وعرفنا الفرق مين فيهم غالبا شورت ديوريشن في الاكشن بتاعه. الريفرسبل انزيم انهبيتور لكن الايرريفرسبل هتلاقيهم غالبا لونج اكتيف لان الاكشن بتاعهم مش هينتهي غير لما الجسم يصنع انزيم جديد. وقلنا امثله بقى للريفرسبل اللي هي مجموعه الانتي كولين استريزس زي الكايزو والنيوستيجمين. وقلنا مثال الدواء اللي اسمه الالوبيرينول في علاج الجوت بيعمل انهبيشن على انزيم اسمه زانتين اوكسيديز. الريفرسبل اشهرهم الاسبرين ده بيشتغل باي ريفرسبل انهبيشن للكوكس انزيمز اللي هم السايكلو اوكسجينيزس. وقلنا مثال الاورجانوفوسفات ودول يتقال عليهم ايرريفرسبل انتي كولين استريز. بدانا نتكلم بقى على الريسبتورز المره اللي فاتت وبالتالي الموضوع يعني اتضح شويه ان معنى كلمه ريسبتور ده عباره عن سبيسيفيك بروتين ماكرو موليكولار بروتين السايت او اللوكيشن بتاعه يا اما على السيل ممبرين يا اما سايتوبلازميك او نيوكلير. وعرفنا امثله. بدانا نتكلم على ديفينيشن اسمه ليجند وعرفنا ان كلمه ليجند معناها اي كيميكال ايجنت which has the ability to bind to the receptor. قدرته ان يمسك الريسبتور سميناها الافيلم. ورجعنا قسمنا الليجند لثلاث احتمالات، يا يكون هرمون وده مؤجل، يا يكون كيميكال ترانسميتر وده قريب ان شاء الله في الاوتونوميك، يا يكون دواء. وبعدين رجعنا قلنا ان الدواء نفسه ممكن يكون ليه ثلاث احتمالات. الدواء اللي بيشتغل كليجند على ريسبتور ممكن يكون اجونست، ممكن يكون انتاجونست او بلوكر، وممكن يكون بارشال اجونست. وفي حاجه اسمها انفيرس اجونست مؤجله برضه، لان هي يعني خاصه بمجموعه ادويه اسمها البندودايزيبينز وحاجه عكسها عشان ما تبقاش صعبه قوي هنقولها ان شاء الله في وقتها. عرفنا بقى الكرايتيريا اوف ان اجونست، امتى اقول على الدواء ده اجونست؟ لازم في ثلاث شروط، لازم الثلاثه موجودين. ليه افينيتي تو ذا ريسبتور؟ وليه انترنسك اكتيفيتي او افيكاسي؟ يعني هاز ذا ابيليتي تو تشينج ذا سيل اكتيفيتي. سواء زود او اقل عادي. بالظبط. والحاجه الثالثه رابيد ريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن، يمسك ويفك بسرعه لان الاكشن بتاعه بيحصل في اللحظه اللي بيتحد فيها في الريسبتور. فعشان كده الافضل دايما ان هو يمسك ويفك بسرعه. ايه اللي الفاكتورز اللي بتغير الاكتيفيتي او الريسبونس بتاع الاجونست؟ حاجتين، نمبر اوف ريسبتورز اوكيبايد اللي سميناها نظريه الاوكيبيشن، والريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن اللي سميناها الريت ثيوري. وكل ما كان الريت اسرع كل ما كان الريسبونس اعلى. سمعنا حاجه اسمها سبير ريسبتورز مش كده؟ الريسبتورز اللي مش شغاله مع ان الدواء اداني ماكسيموم ريسبونس. مع مش عارفين بقى اكتر من كده فيهم وما تشغلش بالك، اعرف بس ان هم بقى ريسبتورز which are not occupied by the agonist even the maximum response of them. اتكلمنا بعد كده على regulation of receptors، امتى الريسبتورز عددها يزيد وتبقى more sensitive؟ لو حرمتها من الاجونست او من الليجن مش كده؟ سواء منعت مثلا ظهور كيميكال ترانسميتر او منعت افراز هرمون معين، او المور كومن بالنسبه لي ان انا اقفل الريسبتور ببلوكر. يبقى ده يعمل اب ريجوليشن في الريسبتورز. قلت لك مثلا مشهور قوي البيتا بلوكرز، مش قلناه؟ لما باخد البيتا بلوكرز فتره طويله عماله تزيد في العدد والاحساس. ما عنديش مشكله فيهم لانهم مقفولين بالبلوكر. هم عمالين يزيدوا لكن متغطيين. لو انا جيت وقفت البيتا بلوكر سادنلي ابص الاقي كل البيتا ريسبتور اشتغل في وقت واحد هتعمل مشكله ان شاء الله هنسمعها يسموها ريباوند افكت. يعني اذا رد فعل عالي قوي من البيتا ريسبتورز دي. امتى الريسبتورز تقل وتبقى ليس سنسيتيف؟ كنوع من الادابتيشن لو انا عملت ليها اكسبوجر تو اكسس اجونست بزود قوي جرعات الاجونست الاقي الجسم داون ريجوليشن اوف ريسبونس. عرفنا الدوز ريسبونس كير مش كده؟ في كام نوع من الدوز ريسبونس كير؟ في واحد علينا واحد مش علينا مش كده؟ اللي علينا اسمه جريدد. اللي مش علينا بتاع الكونتنت ده مش مهم. لما يعمل دوز ريسبونس كير اللي هو جريدد ممكن اعمل الدوز فيرسس ريسبونس مش كده؟ يطلع شكل الكيرف كده هايبربوليك، وده يعني احصائيا ما يطلعش نتائج مفيده. الافضل بالنسبه لي ان انا اعمل لوك الدوز فيرسس ريسبونس يطلع لي الاس شيب او السيجمويد كيرف ده. تعرف منه كام معلومه السيجمويد ده؟ اثنين مهمين قوي. اقدر اعرف الاي ماكس اللي هي الافيكاسي، اقصى رد فعل ممكن الدواء يعمله، ومهما زودت الجرعات بعد كده مش هيزيد. واقدر اعرف منه البوتنسي، والبوتنسي بتتحسب بايه؟ بالجرعه بالظبط، بتتحسب بالدوز اللي تديني 50% من الماكسيمم ريسبونس. امتى الدواء يبقى مور بوتنت عن دواء تاني؟ لو تاني نص الماكسيمم بجرعه صغيره، واخد بالك؟ طبعا المقارنه ما بين الدوائر ما تهمكش قوي، لكن زي ما قلنا ممكن اقارن بالافيكاسي، ممكن اقارن بالبوتنسي واشوف بالنسبه لي مين افضل في الادويه. حد من زمايلكم سالني المره اللي فاتت هو ينفع يتعمل دوز ريسبونس كيرف للانتاجونست؟ فكر كده. اقدر اعمل دوز ريسبونس كيرف للانتاجونست؟ بالظبط، مفيش حاجه كده. ليه بقى؟ لان الانتاجونست ملوش افكت، ملوش افكت، فمفيش حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف غير للاجونست. عشان كده الانتاجونست ده ما بيبانش في الكيرف خالص، مفيش كيرف اصلا. المره اللي فاتت بدانا نتكلم برضه عن الانتاجونست، اعتقد قلنا الكلام المفيد اللي فيه، وقلنا الخواص بتاعت الانتاجونست ثلاثه برضه، ليه افينيتي ريسبتور وزيرو افيكاسي وسلو ريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن. يبقى الهدف منه ان هو يحتل الريسبتور بحيث انه يمنع الاكشن اوف ذا اجونست. عرفت بقى بالمره كده انواع الانتاجونيزم، يعني حشرنا كده حته زياده شويه عن المطلوب. بقى في عندي ثلاث انواع كبار من الانتاجونيزم، نوع اسمه كيميكال، وقلنا امثله الانتاسيد مع الحمض والبروتامين سلفيت مع الهيبرين، وقلنا فيسيولوجيكال وفهمنا معناها مش كده؟ الكلام اتنينات مش قلنا الكلام ده ولا المرة اللي تو ديفرنت دراجز على تو ديفرنت ريسبتورز تو اوبوزنج اكشنز. طبعا المثل التاريخي ادرينالين والهستامين، لكن في عندنا امثله كتير قوي ان شاء الله وانت ماشي في المنهج كده هتلقطها. يعني النوع الثالث بقى اللي بنتكلم عليه هنا اللي يسموه فارماكولوجي، معناها ان في نوع من الكومبيتيشن او نوع من التنافس ما بين اجونست وانتاجونست على ذا سيم ريسبتور. رجعنا قسمناه الى كومبيتيتيف ونان. امتى اقول على الانتاجونست ده او البلوكر ده از ا كومبيتيتيف انتاجونست؟ لو قدرت اديحه بشرط ان انا ازود جرعات الاجونست. اي كان ديسبليس ذا انتاجونست بس بشرط اكسس اجونست. لو ما عرفتش اعمل كده، يعني مهما زودت الجرعات البلوكر قاعد، يبقى ده يقول عليه نون كومبتيتيف. النون كم نوع بقى؟ نوعين، ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني باختصار كده البلوكر او الانتاجونست قاعد على الريسبتور مش كده؟ وعمال ازود الاجونست ما بيطلعش، بس بعد شويه الريسبتور يرجع يشتغل تاني، لان الانتاجونست غالبا هيبقى ميتابولايزد. قلنا مثلا السكسنايل كولين بيعمل كده، يعني بيقفل ريسبتور اسمه نيكوتينيك، هنسمع ان شاء الله بالتفصيل. بيقفل ريسبتور موجود على سكيلتال ماسل اسمه النيكوتينيك، قافل بطريقه نون كومبتيتيف. يعني لو انت اديت اجونست اسمه اسيتايل كولين ما اشتغلش، مهما زودت ما اشتغلش. لكن بعد 10 دقائق تلاقي ريسبتور فري، مش عشان الانتاجونست اتطرد، عشان الانتاجونست از ميتابولايز. النوع الاخير بقى اسمه ايرريفرسبل نون كومبتيتيف، يعني دواء قاعد على ريسبتور مهما زودت الاجونست هيفضل قاعد ومش هيزيد. مش هيسيب غالبا ان التكون ما بينه وما بين الريسبتور كوفيلنت بوند، ودي فيري سترونج بوند. الريسبتور ده وضعه ايه؟ امتى يرجع يشتغل تاني الريسبتور ده؟ مش هيشتغل تاني، الريسبتور ده مش هيشتغل تاني، لكن الجسم هيعوض بقى بان هو يصنع نيو ريسبتورز. ودايما الحاجات الريفرسبل لونج اكتنج، وقلنا مثلا ده اسمه فينوكسي بنزامين بيقفل الالفا، قاعد على يعني كابس على نفس الريسبتور مهما زودت ادرينالين مثلا هو قاعد. ومش هيسيبه ابدا لحد ما الجسم يبتدي يكون نيو الفا ريسبتورز. كتاب القسم كاتب الاورجانو فوسفرس كومباوند صح، بس هو بيشتغل على ايه؟ يعني هم ايرريفرسبل نون كومبتيتيف انهبيتورز، بس ما هماش على ريسبتور، بيشتغلوا على انزايم. يعني فكره واحده صحيح، لكن ده على انزايم، واحنا بنتكلم على شغل على ريسبتور. كان فاضل عندنا بقى كيرف كده من الحاجات اللي هو تالي وقفناها عندها المره اللي فاتت. عايزك يعني فكر معايا كده، انا عايز اعرف من شكل الكيرف قبل ما اقول لك، يعني عايز اعرف دي انا بفترض معاك ان احنا بنعمل تجربه في المعمل، ودي حاجه فيري كومن في شغلنا، ان انا بجيب اجوزت وابدي منه جرعات متزايده واعمل دوز ريسبونس كيرف. كويس، هفترض معاك كده ان انا جبت هارت، ده كلام بنعمله في المعمل عندنا، جبت ايزوليتد هارت قلب ضفدعه ولا قلب ارنب ولا حاجه، ورحت معلقه لوحده كده في المعمل، وقعدت ادي ادرينالين كمثال لاجوزت على البيتا ريسبتورز او في هارت، وعملت زياده في الجرعات وزودت الجرعات لحد ما وصلت للماكسيمم، وطلع لي بقى في النهايه الدوز ريسبونس كيرف اللي احنا اتفقنا عليه المره اللي فاتت. وعرفت بقى انا هستفيد ايه؟ هقدر اوصل للاي ماكس واقدر اوصل للبوتنسي والكلام ده كله. جيت في نفس التجربه رحت حاطط بروبرانولول، بعد ما خلصت الشغلانه دي رحت بدي دواء اسمه بروبرانولول. ده ايه؟ صح، بيتا بلوكر او بيتا انتاجونست. كويس، بعد ما حطيت بروبرانولول رجعت تاني احط ادرينالين من الاول وجديد بقى 1 مللي 2 مللي 4 8 16 وهكذا. مفهوم؟ وبدات اعمل دوز ريسبونس كيرف للاجونست اللي هو الادرينالين بعد الانتاجونست اللي هو البروبرانولول. فهمت انا عملت ايه؟ يبقى التجربه سهله قوي، طبعا انت مالكش دعوه بالتجربه اللي مش عليك، بس ده اللي بيتعمل، ان انا بجيب اجونست وافضل ازود الدوزز واعمل دوز ريسبونس كيرف. وبعدين احط بلوكر وارجع اعيد تاني الاجونست مره تانيه واشوف الريسبونس اخباره ايه افتر ذا بلوكر. ابص الاقي الكيرف عامل كده. يعني ايه بقى الكيرف عامل كده؟ يقول لك عليك بتوع الفارما بقى حصل بارلل شيفت تو ذا رايت. بارلل شيفت تو ذا رايت. شيفت تو ذا رايت معناها ايه؟ بالظبط انك ممكن تجيب نفس الريسبونس بس على حساب ايه؟ جرعه كبيره شويه. طيب الاهم من كده ان انا قدرت اوصل للاي ماكس بتاع الدواء، بس على حساب ايه برضه؟ ان انا اديت جرعات اكبر من الاجوست. يبقى تفتكر الانتاجونست اللي اسمه بروبرانولول كومبيتيتيف ولا نون؟ اكيد كومبيتيتيف. بدليل بقى ان انا قدرت اوصل لنفس الريسبونس، يعني قدرت في وقت من الاوقات لما كترت الادرينالين اطرد البروبرانولول وارجع اشتغل عادي خالص واوصل لنفس الاي ماكس، بس الشرط الوحيد ان انا اديت اكسس اجونست. مش هو ده كان التعريف بتاع الكومبيتيتيف؟ اي كان ديسبليس ذا انتاجونست باي اكسس اجونست. يبقى ده دليل على ان الدواء ده اللي اسمه بروبرانولول از ا كومبيتيتيف انتاجونست. طالما وصلت للاي ماكس بس وصلت لها بجرعه كبيره شويه، بص كده انا وصلت مثلا الاي ماكس هنا ب 10 مللي جرام، وصلت للماكسيمم ريسبونس. قدرت اوصل لنفس الاي ماكس بس على جرعه مثلا 15 مللي ولا 20. المهم ان انا طالما قدرت اوصل للماكسيمم ريسبونس بجرعه اعلى يبقى ديس بلوكر ووز ان انتاجونست. عشان بس اطمن كده الكيرف ده اهو بتاع مين؟ بتاع الادونست بيفور بلوكر. والكيرف ده بتاع مين؟ مفيش حاجه بتاعت الانتاجونست، مش كده؟ مفيش. اصل اللي بيحصل كده بقى ان يقول لي الكيرف ده بتاع الاجونست والكيرف اللي وراه بتاع الانتاجونست. لا، الانتاجونست ملوش كيرف. ده بتاع الاجونست بيفور ذا بلوكر، وده بتاع الاجونست افتر ذا بلوكر، وقدرت من شكل الكيرف اعرف ان ده كومبيتيتيف. طب افرض بقى الكيرف طلع عامل كده، عملت الاجونست لوحده وبعدين عملت الاجونست بعد الانتاجونست لقيته شكله عامل كده مختلف شويه كده، يقول عليه نون بارلل شيفت تو ذا رايت. هو راح يمين شويه بس مش ماشي متوازي كده مع بعضه. والاهم من كده بقى المعلومه دي خلي بالك منها، مهما زودت الجرعات بعد البلوكر اي كانوت ريتش ذا اي ماكس. مهما زودت الجرعات مش هقدر اوصل للماكسيمم ريسبونس. معناها ايه دي بقى؟ بالظبط ان البلوكر ده نون كومبيتيتيف. مهما زودت هو في ريسبتورز قاعد عليها محتلها، فالاجونست بتاعك مش قادر يوصل، وبالتالي اي كانوت ريتش ذا اي ماكس. يبقى شكل الكيرف ده بقى يؤكد ان البلوكر اللي انت استعملته في التجربه از كومبيتيتيف. ادي الاجونست بيفور ذا بلوكر وادي الاجونست بعده، حصل بارلل شيفت تو ذا رايت وقدرت اوصل للاي ماكس. هنا يدل على ان الانتاجونست از نون كومبيتيتيف، لان اللي حصل ايه؟ حصل نون بارلل شيفت تو ذا رايت. الاهم من كده ما قدرتش اوصل للاي ماكس بتاعك. فالكيرف ده اسمه ايه بقى؟ اجونست لوحده، مش كده؟ اجونست الون او اجونست بيفور ذا انتاجونست، وده اجونست افتر ذا انتاجونست. خلاص خلصنا بقى من القصه دي. طبعا زمان كنا بنهتم بيها اول حاجه بقى لنا فتره، حتى الثاني القسم يا دوبك هو كده ايه كلمتين الصغيرين دول بس. يعني اذا افترضنا زي ما كان بيجي زمان كده يقول لك كيرف مثلا وكومنت نوع او اختار نوع الانتاجرس بالحاله دي ايه والحاله دي، طبعا بتعرف حتى بالمنظر يعني عشان تكون فاهم قوي مش كده اللي ماشيين ورا بعض كده لحد الاخر، يبقى ده كومبتيتيف. لو واحد وقع في السكه يبقى ده نان كومبتيتيف. بس احنا فهمنا بقى الفرق بين الاثنين. نيجي بقى لاخر احتمال للدراجز اللي بتشتغل على ريسبتور يكون الدواء بارشال اجونست او يقول عليه ديواليست. واقول لك معناها ان لما صنف دواء انه بارشال اجونست ليه افينيتي، لان دي متفق عليها في كل الادويه لازم يكون ليه قدره انه يمسك في الريسبتور. نمره اثنين ليه مودريت افيكاسي. كلمه مودريت افيكاسي بقى لما تفكر فيها يعني ايه مالهاش معنى، بس عايز يقول لي ايه؟ هو مين اللي كان ليه افيكاسي عاليه؟ مين اللي ليه صفر؟ يبقى مودريت مقصود بيها ايه؟ بين البنين مش كده؟ ما هواش قوي كاجونست وما هواش صفر كانتاجونست، عشان كده دايما ده كلمه مودريت دي. يبقى هو ان بتوين ذا اجونست والانتاجونست. طيب فكر معايا كده، الصفه الثالثه في الادويه اللي دايما بعلق فيها على ايه؟ ريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن. مين اللي كان سريع قوي؟ اللي هو يمسك ويفك كده اجونست، والتاني اللي كان بيتنح شويه انتاجونست. طيب وكان بيتنح ليه؟ عشان يمنع شغل الاجوز، تيجي الاجوز تشتغل الى اي مكان اوكيباي. تفتكر بقى البارشال اجوز قال عليه ايه؟ مودريت. في ناس بتقول مودريت وفي ناس بتقول سلو ريت اوف ديسوشيشن. انا اللي عايزك تعرفه بقى ان يكون الريت اوف ديسوشيشن سلوور ذان ذا اجوز. يبقى ساعتها بقى شبه مين؟ لما بيفك ببطء كده بقى عامل زي مين في الشغل بتاعه؟ زي الانتاجوز. يبقى البارشال اجوز ده بيعمل ايه في الريسبتور؟ جمله بتحفظها طول السنه ولو حد ناقشك فيها يمكن ما تطلعش فاهمها قوي. البارشال اجونست بيعمل انيشال ستيميوليشن اوف ذا ريسبتور فولود باي بلوك. مش كده؟ هو بيعمل كده؟ انيشال ستيميوليشن ليه؟ ليه لما دخل في الاول على الريسبتور عمل نشاط في الخليه او غير نشاط الخليه؟ ليه عمل كده؟ ليه لما اتاخد عمل في الاول انيشال ستيميوليشن؟ عشان ليه فيكس صح؟ عشان ليه افيكاسي. طب ليه اشتغل بعدها كانتاجونست؟ لان هو ما فكش بسرعه فمنع شغل مين؟ الاجونست. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ يبقى البارشال اجونست كلمه كده تاريخيه هم ليهم افينيتي ومودريت افيكاسي ومودريت او سلو ريت اوف ديسوشيشن، والمتفق بقى ان هو يكون ليه سلور ريت ذان دي اجونست. دايما اقول لك كده مثلا مثال نيكوتين لارج دوز لما نيجي نتكلم عليه في العملي اقول لك انه عمل انيشال ستيميليشن للنيكوتينيك ريسبتورز فولد باي بلوك. فاكسيناين كولين هقول لك عليه نفس الجمله، عمل انيشال ستيميليشن فولد باي بلوك. هنسمع عن بعض انواع البيتا بلوكرز كده. انت سمعت نوع من البيتا بلوكرز مشهور قوي قلناه كذا مره، بروبرانولول ده اشهر واحد وده بيشتغل كانتاجونست. في ادويه ثانيه ده من البيتا بلوكرز برضه بس بارشال اجونست. يعني اللي تقدر تحفظه النهارده اي مثال دواء اسمه اوكسبرينولول او دواء اسمه بيندولول او دواء اسمه ايسبيوتولول، دول عباره عن بارشال اجونست على البيتا ريسبتورز. فهمنا الكلام ده؟ طيب اختبار بقى شوك اكزام عشان اللي كنا فهمنا هيبان. انا قررت ادي لبني ادم الهارت ريت بتاعه طبيعي 70 بيت بير مينت، ورحت مديله دواء اسمه ادرينالين، وبني ادم تاني او هو نفس الشخص بس مره ثانيه يعني ادينا له برضه الهارت ريت بتاعه 70 بيت في المريض، اديته دواء اسمه بروبرانولول، واخ ثالث نقيناه برضه من ابو 70 ده بس ادينا له دواء اسمه اوكسبرينولول. عايزك بقى تقول لي الهارت ريت هنا يحصل فيه ايه وهنا يحصل فيه ايه وهنا يحصل في ايه. بس عشان تحل بقى يعني المساعده الانسانيه مني، الادرينالين اجونست على البيتا، البروبرانولول انتاجونست على البيتا، والاخ اللي اسمه الاوكسبرينولول بين البنين بارشال اجونست على البيتا. اتفضل. هنا مش عايز ارقام، انا عايز نتيجه. الهارت ريت ايه؟ هيزيد. الادرينالين ده بتاع الاستريس مش كده؟ انا طبعا بتكلم عليه هنا كدراج، مش بتكلم عليه كهرمون او كترانسميتر ولا حاجه. هاي النهارده ريت هيعلى، يبقى 100 بقى 110 120، المهم ان هو اكيد من اول ما هدي للبني ادم ده ادرينالين النهارده ريت هيعلى. ده رايك؟ الارت ريت لا هيقل. هيقل ليه بقى؟ لان انا عندي الجسم ادرينالين مش كده؟ الادرينالين لما بيروح على البيتا بيشغلها، يبقى لما اقفل البيتا شغله هيقل، يبقى يحصل في الارت ريت هيقل. من اول بس البروبرادرول ابص لها الارت ريت بدا يقل. الكلام ده اللي بتكلم على بني ادم، يعني لما يجي نتكلم على ايزوليتد هارت يبقى كلامك صح. هقول لك ان شاء الله وقتها ايه التفسير. لكن طالما بتكلم على انسان، الانسان ده عنده ليجند اندوجينس مش كده؟ بيشغل ريسبتور. انت لما تقفل الريسبتور ده انت عملت ايه؟ حرمت شغل الاجونست على الريسبتور، فكانك بالظبط قللت الهارت ريت. يعني طبعا مع جرعات الزياده تلاقي الهارت ريت عمال يقل قوي. الحته الصعبه بقى الاول ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. ايه الحلاوه دي؟ ده حاجه جميله جدا. احنا الصبح وامبارح قعدنا تعبنا قوي. الاوكسبريدول لما تديه يحصل زياده قوي في الهارت ريت، يعني 70 يبقوا مثلا 80 ولا 90، وبعدين صح يقل عن ال 70 بعد شويه، يفضل يقل لدرجه ممكن يقل بدون 70. ليه بقى؟ لان هو بارشل اجوست. يعني ايه بقى بارشل اجوست؟ يعني بيعمل زي ما اتفقنا حاجه اسمها انيشال ستيبيليشن في البيتا، كانك اديت ادرينالين بس على اضعف شويه مش كده؟ هو ليه شويه افكس فيقدر يزود نشاط البيتا. بس الهارت ريت بدل ما كان 70 بقى 80 او بقى 90، هو ما علاش قوي في الادرينالين بس علق شويه. وبعدين بدا الاوكسبريدول يشتغل كانتاجونست، قفلت البيتا فمانع الادرينالين بتاع جسمي من الوصول، فبدا الهارت ريت يقل بلو نورمال كمان، مش يرجع ل 70 بس، ده يقل كمان عن ال 70. يبقى ده الفرق كده ما بين ثلاث احتمالات والادرينالين والانتاجونست والبارشال. كده بقى خلصت الجزء الـ يعني اللي يهمني قوي ان شاء الله بعد كده اللي هو بتاع الريسبتور ده. خد عندنا بس حاجه من حاجات النهارده ان شاء الله لما نعرفها هتستفيد قوي في الكلام بعد كده عن الدرج بس الاوتوماتيك اللي هي بيقول عليها تايبس اوف ريسبتورز. تايبس اوف ريسبتورز احنا بنقسم الريسبتورز على فكره بمليون طريقه، انت في طريقه سمعتها على حسب المكان مش كده؟ بتوع السيرفيس وبتوع السيتوبلازم وبتوع النيوكلاس، دي تقسيمه ما تهمنيش. انا يهمني اقسم الريسبتورز على حسب بيعملوا ايه لما يشتغلوا على الخليه. يعني الريسبتور ده لما يشتغل هيعمل ايه جوه؟ هو هيغير نشاط زي ما اتفقنا لو جاله اجوز مش كده؟ هيعمل الكلام ده ازاي؟ هل بيزود كالسيوم؟ هل بيدخل ايونز معينه؟ هل بينشط تكوين ماده اسمها سايكليك ايه؟ من دي حاجات اسمها سكندري ميسنجر لو انت فاكرها قبل كده. ده اللي عايز اعرفه بقى. عشان كده دايما نقسم الريسبتورز على حسب ما يسمى بالسيجنال ترانسدكشن ميكانيزم. يعني ايه بقى الكلمه دي؟ سيجنال ترانسدكشن معناها ايه؟ معناها ايه اللي حصل جوه الخليه؟ غير نشاطها. زي ما قلت لك زاد حاجه، قل حاجه، دخل ايون، خرج ايون، هو ده ما يسمى بالسيجنال ترانسدكشن. على اساس بقى الكلام ده بنقسم الريسبتورز لاربع انواع. وانا عارف ان ممكن كتير قوي في المحاضرات بدوت بنقول كده ايه اساميهم واكزامبلز ونقول لك هتاخدهم بعد كده. ويمكن محدش يسالك فيهم في الفارما سؤال مباشر كده، محدش هيجي يقول لك قسم لي انواع الريسبتورز، بس هم مهمين قوي بعد كده في الكلام عن الادويه. اول نوع من الريسبتورز اسمع اسمه كده وترجمه لي من غير ما تكون ذاكرته قبل كده ولا حاجه. اسمه ليجند جيتد ايون شانل ريسبتور. واحده واحده كده، الحفظ المثالي عرفتها مش كده؟ اكيد ان شاء الله. طيب ليجند عرفتها برضه، يعني هرمونيا كيميكال ترانسبورتر مش عارف ايه. طيب ليجند جيتد ايون شانل معناها بالعربي ايه بقى؟ ان الريسبتور بتاعك موجود على البوابه بتاعت ايون شانل. بالعربي كده الريسبتور موجود على البوابه بتاعت ايون شانل معين. بمعنى ان لما الريسبتور ده يشتغل بليجند هيفتح الباب بتاع الايون شانل، فيبدا الايون يحصل لها ايه بقى؟ تنطلق بقى، يا تدخل يا تخرج على حسب هي ايه؟ مش كده؟ مين اللي هيدخل؟ صوديوم وكالسيوم. مين الحاجات اللي تركيزها بره اعلى من جوه؟ عشان كده لما تفتح لها تدخل انفلكس صوديوم كالسيوم وكلورايد، دايما بيتنسي. طيب امال ايه الحاجات اللي لما تفتح لها السكه تنطلق لبره؟ انفلكس البوتاسيوم. طيب تعالى بقى اقول لك اكزامبلز. انت عرفت معنى كلمه ريسبتور اسمه ليجند جيتد ايون شانل، او يسموه ساعات ايون شانل لينكد او ايون شانل جيتد، نفس المعنى. في عندي ريسبتور مهم بالنسبه لنا قوي في الاوتونوميك اسمه نيكوتينيك. النيكوتينيك ده موجود في اماكن كتير قوي من ضمنها العضلات الاراديه. وهتعرف ان هم سموه نيكوتينيك مش عشان عندنا في الجسم نيكوتين، في ناس فاكره كده. اللي بيشتغل عليه نيكوتين اللي موجود في جسمنا، ما عندناش في جسمنا نيكوتين لحد النهارده لم يثبت يعني، لكن سموه نيكوتينيك عشان لما عملوا ابحاث لقوا ان اكتر ليجن بيعمل اكتيفيشن للريسبتور ده هو النيكوتين فسموه كده. وهتسمع بعد كده ان شاء الله الريسبتور اسمه ماسكارينيك. ليه سموه ماسكارينيك تفتكر؟ عشان اكتر ماده بتنشط الريسبتور اسمها ماسكارين، دي جايه من النبات برضه. فالتسميه طبعا مش صح يعني علميا، ما كانش المفروض يتسموا كده، لكن هي غلطه بقى واستمرت طول الامر يعني. خلينا نفتكر بقى النيكوتينيك ريسبتور ده. ده نوع من انواع الايه بقى؟ الايون شانل لينكد او ليجن جيتد ايون شانل ريسبتور. بقول لك حاجه سهله قوي، ان هو قاعد على بوابه الصوديوم شانل. الريسبتور ده قاعد على البوابه بتاع الصوديوم شانل قافلها. طيب يا ريت تعرف شكل الريسبتور. في ناس من الاساتذه ساعات بيدخل معاك كده بتفاصيل قوي، يقول لك شكله عامل ازاي النيكوتينيك ده؟ هو معمول من خمسه سب يونتس. خمس يعني ايه اجزاء. اثنين فيهم شبه بعض بالظبط اسمهم الالفا. واحد اسمه بيتا، واحد اسمه جاما، واحد اسمه دلتا سب يونتس. فاكرين كلامنا في السيرجي ولا ما خدناهوش خالص؟ السب يونتس بتاعت النيكوتينيك ريسبتورز دول لو الريسبتور مش شغال لسه تبص تلاقيهم ضامين على بعض قوي كده. فقافلين البوابه بتاعت الصوديوم شانل. لما يجي الليجن يشغلهم، والليجن على فكره هو الاسيتايل كولين اللي في جسمك، يروح ماسك في الالفا سب يونت. يحصل حاجه يعني جاز تكون سمعتها اسمها كونفورميشنال تشينج. يعني ايه؟ شكلها اتغير. تبص تلاقي السب يونت بدات تبعد عن بعض كده، فالبوابه بتاعت الصوديوم شانل فتحت. يبقى فهمت اللي حصل؟ لما طلع الاسيتايل كولين في جسمنا مسك في الالفا سب يونت فتح الصوديوم شانل، فتح البوابه فداخل الصوديوم شانل يحصل ايه؟ انفلكس اوف صوديوم يساوي دي بولاريزيشن. يبقى لو دي سكيلتال ماسل زي ما قلت لك من شويه موجود عليها ريسبتور، اتوقع هيحصل فيها ايه؟ صح، كالسيوم هيدخل او هيطلع كالسيوم من المخازن بتاعته وهنعرف الكلام ده ويحصل كونتراكشن. طب افرض المكان اللي دخل فيه صوديوم عباره عن نيرف محوش كيميكال ترانسميتر معين. يروح مطلع في الاكشن بوتنشال، يروح مطلع الكيميكال ترانسميتر. افرض دي غده. يحصل ريليز للهرمون، يبقى خلاص الموضوع بقى بسيط جدا. طالما سمعت كلمه نيكوتينيك ريسبتور وافتكرت ان هو مرتبط بصوديوم شانل، يبقى متوقع ان الخليه اللي موجود عليها ريسبتور ده هتبقى دي بولارايزد واكتيفيتد. اقول لك مثال ثاني مش هتسمعه قوي في الاوتونوميك، هتسمعه ان شاء الله بعد كده في الدي ان اس. كلكم عارفين ان في كيميكال ترانسميتر مشهور قوي في البرين اسمه الجابا، اللي هو اختصار جاما امينو نيوكليك اسيد، اشهر انهبيتري امينو اسيد او اشهر انهبيتري كيميكال ترانسميتر في البرين. طيب يعني الجابا بيقلل شغل المخ مش كده؟ ده متفق عليه بقى من دلوقتي اسمه انهبيتري ترانسميتر. لو ان الجابا ده ليه نوعين من الريسبتورز، جابا كليجن ليه نوعين من الريسبتورز. نوع اسمه الجابا اي ريسبتور، زي مكتوب كده جابا وتحتها حرف اي كابيتال ليتر كده، قاعد بنتكلم على ريسبتور اسمه كده. ونوع تاني اسمه الجابا بي. اللي حب يعرف من دلوقتي الجابا اي موجود مينلي في البرين، والجابا بي موجود مينلي في السباينال كورد. طيب الاهم من كده بقى، الاثنين نوعين جابا ده ار ليجن جيتد ايون شانلز. يعني لما بيشتغل عليهم الجابا بيفتح ايون شانل. الفرق بينهم ايه بقى؟ لما الجابا ايه هو اللي بيشتغل بيفتح كلورايد شانل، بيفتح شانل بتاعت الكلورايد، لكن لما الجابا دي هو اللي بيشتغل بيفتح البوتاسيوم شانل. وعايزك انت تفكر بقى ايه اللي هيحصل في الخليه العصبيه. خليه عصبيه موجوده سواء في البرين او السباينال كورد عليها ريسبتور اسمه الجابا سواء الاي او البي. نفترض بقى ان ده جابا اي ريسبتور، جه الجابا هو طالع من المكان اللي بيفرز منه اشتغل على الريسبتور ده، فتح ايه بقى؟ كلورايد. كلورايد بره اعلى مش كده؟ اه بنزل، فدخل كلورايد جوه، حصل انفلكس اوف كلورايد. يعمل ايه في الكهرباء بقى؟ برافو عليكم. يخلي النيجاتيف اللي جوه اكتر من الاول والموجب اللي بره اكتر من الاول، فيسموها بقى هايبر بولاريزيشن. معناها انك انت محتاج ثريشولد عالي عشان تعمل اكسايتيشن. يعني معناها الخليه دي ايه بقى؟ اكتيفيتد ولا انهبيتد؟ انهبيتد. عشان كده الجابا سي ان اس ديبريسنت او كيميكال ترانسميتر يسموه انهبيتوري مش كده؟ طيب الجابا دي لما اشتغل هيخرج بوتاسيوم بوتاسيوم افلكس والمحصله برضه هايبر بولرايزيشن وبوتاسيوم طلع بره فالموجب اللي بره بدا يبقى يزيد والنيجاتيف اللي جوه بدا يبان فبدا يحصل ما يسمى بالهايبر بولرايزيشن تؤدي برضه الى نيورونال انهبيشن. يبقى عرفت بقى ليه الجابا بتهدي وتنيم وتعمل ارتخاء في العضلات وتعمل كل الحاجات اللي فيها سي ان اس ديبريشن عشان هنا هتشتغل على البرين على الجابا ايه وهنا هتشتغل على الجابا. ده بالنسبه للنوع الاول من في حاجه صعبه يا جماعه في الكلام ده. يبقى ده النوع الاول من الريسبتورز اللي اسمه ليجاند جيتد ايون شانل. تفتكر بيشتغل بسرعه ولا يبان الافكت بعد شويه؟ ايه رايك؟ بيشتغل بسرعه جدا جدا. مجرد ما الجيل ليجاند مسك والريسبتور فتح البوابه على طول بيحصل تغير في نشاط الخليه بيبان بسرعه قوي الاكشن بتاعه. النوع الثاني من الريسبتورز هو اكثر نوع هيهمنا في الاوتونوميك. اكثر واحد هيهمك في الاوتونوميك وعايز اقول لك والله حاجه بجد يعني بالخبره بقى انك لو عرفت الريسبتور بيشتغل ازاي خلاص كل حاجه في الادويه بقت سهله قوي. طب ده تحفظ اسم الدواء يعني. في عندنا نوع من الريسبتورز اسمه جي بروتين لينكد او جي بروتين كابلد ريسبتور. موجود على السيل ميمبرين كده وعشان يشتغل بيشتغل بواسطه مش كده يسموه انترميديال بروتين واسطه جوه الخليه اسمها جي بروتين. وليه بقى النوع ده هو المهم في الاوتونوميك؟ احنا في الاوتونوميك ان شاء الله هنسمع عن حاجه اسمها الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور بتوع السيمباثيتك دول وهنسمع عن ماسكارينيك ريسبتور بانواع كتيره قوي بتوع الاسيتايلكولين او بتوع الباراسيمباثيتك. كل دول عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتور. يعني ايه؟ يعني ادي ريسبتور اهو هيجي مثلا ادرينالين يشتغل يمسك في الريسبتور ده كليجن يحصل تغير جوه الخليه عن طريق جي بروتين. مفهوم معنى كلمة جي بروتين كابلد أو لينكد ريسبتور. فاتفضل بقى تفكرني بأنواع الجي بروتين يبقى القصة خلصت خلاص. ستيميلاتوري. كويس ونوع تاني اسمه انهبيتوري. وجي كيو صح سمعت في ناس قالت ما سمعناهوش. طيب هقول لك بقى إن شاء الله دلوقتي إيه الجي إس وجي أي وجي كيو دول مهمين قوي. جي إس ده لما يشتغل يعني إيه لما يشتغل؟ يعني لما يجي ليجن يمسك في الريسبتور ده الجي اس هيبقى اكتيفيتد يعمل ستيميليشن لانزيم اسمه ادينايل سايكليز او ادينيلايل سايكليز او ادينايليت سايكليز معرفش هو اسم بتحبوا تسموه ايه بس هو اسمه كده. عمل ايه بقى؟ الانزيم ده وظيفته ايه لما يشتغل؟ يحول الادينوزين رايفوسفيت لفاكتور دي ميسنجر اسمه سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت سايكليك ام بي ترانسفيرها كام؟ ما اعرفش كام دي على فكره انها كلمه صح لان هي في شرطه في النص يعني مش مهم بقى. طيب النهارده لو عرفت سايكليك ام بي بيعمل ايه الدنيا بقت سهله قوي. سايكليك ام بي ده ككيميكال او كسكندري ميسنجر في بعض الحالات بيعمل ستيميليشن او مش بعض الحالات في بعض الاماكن يعني وفي اماكن ثانيه في جسمنا بيعمل انهبيشن معتمد بقى على هل هو بيزود الفري كالسيوم ولا بيزود الباوند كالسيوم. المهم الرسمه برضه انا فاكرها من ايام ما كنا بنذاكر زمان قوي في كتاب الدكتور عبد الفتاح كان بيرسم رسومات صغيره كده على جنب لو انت ركزت فيها تلاقي بالك موضوع بحاري يعمل ستيميليشن على الهارت لما تخيط الفريم دي يزيد قاعده كده اعرفها وانت مغمض كل خواص القلب تزيد مفهومه؟ يبقى لما اقول لك مثلا الادرينالين ده اجونست على البيتا والبيتا جي اس بروتين كابل يبقى انت فهمت حاجه بقى قانون في كل الادويه اللي هتشتغل بنفس الطريقه ان هو هيزود السايكليك ام بي في خلايا القلب فكل خواص القلب تزيد. تبدا بقى تقعد لو انت فاضي بقى بوزيتيف اينوتروبيك يعني زود قوه الانقباض بوزيتيف كرونوتروبيك زود عدد ضربات القلب يزود حاجه اسمها بوزيتيف درومتروبيك يزود التوصيل بتاع الانفاس هنسمع ان شاء الله الكلام ده بالتفصيل عشان الناس المبذوله ان شاء الله تبقى معانا يعني. حاجه يسموها بيزود الاكسايتابيلتي بيزود الاوكسجين كونسمشن كل ده انا سمعته او عرفته لما لقيت الدواء الفلاني زود في خلايا القلب سايكليك ام. طيب المكان الثاني اللي يحصل له ستيميليشن البرين او السي ان اس يبقى نمره واحد في الحاجات اللي تنشط قوي في وجود سايكليك ام بي الهارت بكل الخواص اللي فيه. ونمره 2 السنترال نيرفس سيستم، بالذات الحته العاليه بقى بتاعت الكورتكس والكلام ده. يعني ده البني ادم يصحصح عليه كل ما زاد عنده سايكل الاي ام بي، مش عارف القهوه والشاي بيزودوا سايكل الاي ام بي سهل بالطريقه دي، بس بيزودوه، فتكون النتيجه لو بيعملوا نوع من السي ان اس ستيميليشن. المكان الثالث لو افترضنا بقى ان سايكل الاي ام بي زاد هنا بادويه معينه، يحصل زياده في الاتش سي ال او الاستومك. اشهر اماكن دايما تفتكرها كده لما يحصل، انا بتكلم على ايه؟ لما يحصل زياده في السايكل الاي ام بي. ما تقوليش بقى ان البيتا ريسبتورز بتزود الحموضه، انا ما قلتش كده. انا قلت اي حاجه تزود السايكل الاي ام بي تعمل الثلاث حاجات دول. طيب ايه اللي بيحصل له الانيبيشن ده؟ اي مكان فيه سموث ماسل فايبرز. زي سموث ماسل فايبرز اهم الاماكن، الانتست المهمه واليورينري بلادر مهمه واليوترس مهم، وفي حاجات في الاي فيها سموث ماسلز هنعرفها. اهم حاجه البلاد فيسلز والبروكاي، اهم مكانين دايما اعلق عليهم في الادويه في الناس الاوتونوميك، ان كل الدواء ده بيشتغل على البلاد فيسلز وعلى البروكاي. يبقى زياده السايكل الاي ام بي تعمل برونكو دايلاتيشن وفازو دايلاتيشن عشان زاد السايكل الاي ام بي جوه. المكان الاخير بقى اللي بيحصل فيه انهبيشن البليتليت، يعني عشان تمنع الاجريجيشن اوف بليتليت من ضمن الطرق اللي الادويه بتشتغل بيها ايه؟ انها تعمل ايه؟ تزود سايكليك انرجي، مش كده؟ يعني لو في ادويه كده في الطب بتخلي البليت ما تلزقش في بعضها، وكل طريقه شغل الادويه دي انها تمنع تخلي السايكليك ام بي يزيد. مفهوم يا جماعه؟ يبقى عشان ما بس ما نسرحش بعيد قوي، النوع الثاني من الريسبتورز اسمه جي بروتين كابلت. كويس؟ رجعنا لسن الجي بروتين لثلاث انواع، اول نوع اسمه جي اس، وجي اس معناها بيستيميليت الادينايل سايكليت فيقوم يحول الاي تي بي الى سايكليك ام بي. عايز تقف عند كده ما انا ما عنديش مانع، يعني المعلومه دي لوحدها تكفيني يعني. بس الفكره ان انت باستمرار هيعدي عليك السايكليك ام بي ده وتلاقي نفسك اتلخبطت. يعني ده اكشنز كده غريبه هي كلها تفسيرها جاي من المعلومتين دول، انه بيستيميليت الهارت والبرين والاماكن اللي فيها اتش سي ال سكريشن برايتال سيلز يعني، وبينهبت سموث ماسلز والبيبيز. طيب في نوع تاني بقى اسمه جي اي، معروف ده بعكس ده على طول. انهبيتري على مين؟ بينهبت ايه؟ يعني ليه سموه انهبيتري؟ على ادينال سايكليت، معناها بيقلل السايكليك ايه؟ خلاص خلصنا منها. فاضل بقى الجي كيو، الجي كيو اللي بيقول عليه كوانتم او كوانتال. الجي كيو بيعمل حاجه انت عارفها بس يمكن دلوقتي مش واضحه قوي، ملوش دعوه بالادينال سايكليت. بالظبط كده، بيأكتيفيت انزيم اسمه فوسفولايبيز سي. سيبك من السي، فوسفولايبيز لوحدها دي معناها ايه؟ بتكسر الفوسفوليبيد اللي موجوده فين دي؟ في السيل ميمبرين. يديك مادتين انت مؤكد فاكرهم، حاجه اسمها انوسيتول ترايبيسيت الاي بي 3 ده، وداي ما شاء الله اشمعنى دي كده انت طرحت فيها، وداي اتاك ديسروت. الاثنين بيعملوا ايه بقى؟ بيزودوا الفري كالسيوم جوه الخلايا. طب بالمناسبه هو الفري كالسيوم بيعمل ايه؟ صح، يبقى اي مكان هيزيد فيه الكالسيوم ده تتوقع ان هو لو سموث ماسل يحصل فيه كونتراكشن، سواء بنتكلم على انتستن، على بلاد فيسل، على برونكس، على يوكراس، اي حاجه. والحاجه الثانيه لو كانت دي اكسكراين جلاند وزاد جواها الكالسيوم يعمل ايه؟ يعمل ريليز للكيميكال للحاجه اللي جواها، مش كده؟ يعني اي حاجه فيها كالسيوم توقع كونتراكشن، وتوقع لو دي اكسكراين جلاند يحصل منها سكريشن. يبقى عرفنا كده انواع الجي بروتين كابل ريسبتورز. هقول لك بقى عشان الجدول ده ما يبقاش بايخ قوي، الناس اللي معاها المذكره هيلاقوا في جدول كده هيبان ان هو مرعب قوي. انا عايزك تعرفه النهارده الاتي، اشهر امثله للجي اس كابل ريسبتورز اسمهم البيتا كلهم. هنسمع ان شاء الله الحصه الجايه بقى في الاوتونوميك اللي بعدها ان شاء الله على طول، هنسمع ان في ريسبتور اسمه بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. اي نوع منهم مرتبط بجي بروتين. يبقى لما اشتغل البيتا 1 تتوقع ايه بقى؟ زود سايكليك اي بي. طيب لما اشتغل البيتا 2 زود سايكليك اي بي. طب يا ترى بقى لما اشتغل بيتا 3 بقى؟ برضه زود سايكليك اي بي، بس هتختلف طبعا حسب الاماكن اللي احنا فيها. بقيه الكلام اللي موجود مع الجدول هنا هتلاقي مكتوب الهيستامين ريسبتور وهتعمل تو دوبامين ريسبتور اجنهم دول. يعني خلينا لما ناخدهم ان شاء الله في المنهج نرجع بقى كده يوم من ذات الايام نجمع الريسبتورز كلها يبقى نبص على الجدول ده. لكن النهارده عايز تعرف بس المثال المشهور للجي اس والبيتا. طيب جي اي نوع اسمه الالفا ونوع اسمه ماسكارينيك، بس هتلاقي تحتهم مكتوب ايه؟ الفا 2 وماسكارينيك 2. الفا 2 والام 2 ريسبتورز بتوع الترابط ان شاء الله قريب، بس افتكر لحد ما نوصل لهم ان هم دورهم ان هم يقللوا السايكليك اي ام بي، مش يزودوه بقى، ان هو شغلهم عن طريق جي اي اللي هو بينهبت الادينايل سايكليك. ومش عايز الباقيين دلوقتي، مش عايز اي حاجه ثانيه النهارده، مش مهم غير الالفا والبيتا والماسكارينيك ده. اللي مرتبط بجي كيو الفا 1 وام ماسكارينيك يعني 1 وماسكارينيك 3. صعب الكلام ده؟ يبقى البيتا اخبارهم ايه؟ البيتا بيشتغلوا ازاي؟ كل جي اس ما عنديش فرق بين البيتا 1 2 3 كله زي بعضه. امال الالفا بيشتغل ازاي؟ على حسب بقى الالفا 1 ده مرتبط بجي كيو والالفا 2 جي اي. طب الماسكارينيك الواحد والثلاثه زي بعض بيشتغلوا جي كيو، لكن الماسكارينيك سايد 2 ده جي اي. تكون بقى يبقى ده اللي بالنسبه لي ان شاء الله ساعدني اقول المره اللي بعد الجايه على طول، بدل ما نقعد بقى نضيع وقت بقى ونرجع تاني نتكلم على الفا 1 و2 بيشتغلوا ازاي والكلام ده، يبقى خلصنا منه النهارده. بالمناسبه شكل الجي بروتين كابل ريسبتور انت فاكره من ايام الفيزيولوجي، وانا لقيت حاجات كتب الفيزيولوجي بتاعتكم حتى كاتبه نفس الكلام، انه عباره عن سيرفنتاين 7 بوليبيبتايد لوبس اللي هو بيعدي السلم بريك. النوع الثالث بقى من الريسبتور اللي هو يقول عليه تيروزين كاينيز لينكد، يعني برضه شرحها يعني مش محتاج شرح قوي، يعني تيروزين كاينيز لينكد يعني مرتبطين في شغلهم بايه؟ تيروزين كاينيز. واشهر ريسبتورز بالشكل ده هم بتوع الهرمون زي الانسولين والجراث هرمون، وعن يعني مؤجل للاندوكراين الكلام ده عشان برضه ايه؟ الرحمه حلوه يعني. ده شكل الايه؟ الريسبتور بتاع الانسولين. اثنين الفا سب يونت على سطح الخليه من بره، واثنين بيتا سب يونت يقول لك عليهم زي ترانسفيكس ذا سيل ميمبرين، يعني جزء منهم بره وجزء داخل جوه. الانسولين اخدتوا الكلام ده؟ اه ولا لا؟ دول مش كلكم مع بعض يعني في نفس الكليه ولا ايه؟ هي وجهات نظر يعني، بس احنا ما اخدناهوش يعني. الانسولين بيمسك فين؟ الالفا سابيولس تمام، وبعدين يعمل اكتيفيشن للبيتا، والبيتا بقى يعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها تيروزين يبدا يعمل فوسفوريليشن، حاجه اسمها بقى سيجنال ترانسديوسر، ويبتدي بقى حاجات تدخل جوه النيوكليس كده عشان تصنع لي بروتينز او تصنع لي ترانسبورترز او مش عارف تصنع. يعني قصه طويله، بس هو اسمه كده تيروزين كاينيز لينكد ريسبتور. النوع الاخير بقى من الريسبتورز يسموه دي ان ايه لينكد، اقول عليه كلمه يعني اكثر استخداما دلوقتي جين اكتف. يعني يمسك على ايه؟ جين. على جين. جين يعني ايه؟ جزء من الدي ان ايه مش كده؟ هيعمل ايه لما الدواء او الليجند يمسك في الريسبتور والريسبتور ده لينكد دي ان ايه؟ يحول الجزء ده الى او يصنع منه يعني بالظبط كومبلمنتري تراك بتاع المسنجر ار ان ايه، وبعدين يطلع بره النيوكليس يروح على الريبوزوم يبتدي يحصل له ترانسليشن عشان يبتدي يجمع امينو اسيدز ويصنع بروتين. مين اللي بيشتغل كده؟ مين جين اكتف؟ تيرويد ومعاه الفيتامين دي اللي هو تركيبته شبهها زي ما قلنا مره قبل كده، وجوه بقى في النيوكليس الثيرويد هرمونز او الثيروكسين، كل دول عباره عن جين اكتف ريسبتور. برضه ساعات الاسئله الغلسه كده لما تحب مش تغلس ولا حاجه بس يعني تسلى يعني. عندنا ثلاث هرمونز، قول لي الترتيب السرعه اسرع في شغله، الثيروكسين ولا الكورتيزول ولا الادرينالين؟ الادرينالين اسرع واحد عشان بيشتغل الممبرين على طول مش كده، وجي بروتين ده بيبات شغله على طول، وبعدين اللي وراه بقى الثيروكسين عشان يشتغل على نيوكليير ريسبتور فيبتدي اسرع شويه يصنع مسنجر ار ان اي، وابطا واحد لا مش جي كابل اسرع واحد كان الجي كابل اللي هو الادرينالين، ابطا واحد الكورتيزون عشان لسه يمسك في السيتوبلازم وبعدين يبتدي يتحرك ويدخل في النيوكليس ويصنع ميسنجر ار ان اي، فياخد وقت طويل قوي. الكلام ده هيتقال ان شاء الله في الاندوكراين تاني، بس خلاص النهارده بقى مش هننساها، يعني بعد 6 شهور كده ان شاء الله لما اجي اسالك فيها هتبقى فاكرها ان شاء الله. يبقى ادي عرفنا كده التايبس اوف ريسبتورز. اخر حاجه بقى في الفارماكو دايناميك فارماكولوجيكال اكشن، الكلام قلناه برضه يمكن اول مره خالص في الجنرال، قلنا انا بدي دواء عشان اعمل حاجه من ثلاثه، يا اما لوكال اكشن مسميناه حتى ساعتها توبيكال، مش كده؟ ان انا عايز الدواء يشتغل ومش محتاج منه يوصل للسيرك سيركيليشن. وامثله كتير قوي، الاثر بتاع الجلوكوما، المرهم بتاع علاج الانفكشن، حتى الانهاريشن بتاع البرونكيال ازما، كل ده يعتبر لوكال افكت. الهدف الثاني في الدواء ان انا استعمله فور سيستميك اكشن، يعني لازم عشان يشتغل يوصل سيستميك سيركيليشن وات ايفر بقى الروت بتاعه اللي اداهوله فيه. وطبعا امثله كتير بقى، كل الادويه تقريبا بتشتغل كده. الاحتمال الثالث يكون الدواء بيشتغل ريفلكس او ريموت. البنات فاكرين حاجه ريفلكس او ريموت اكشن اللي حضرتوا معانا لاول مره؟ طب قولوا. طيب عشان بس ما نتكلمش، في سؤال كده في السكه بس عشان ايه نتربط الحديث الجانبي. مين فاكر الدواء بيشتغل باي ريفلكس اكشن؟ دواء كان اسمه نور ادرينالين. النور ادرينالين ده بص ده يقلل ضربات القلب مع ان هو تقريبا ملوش افكت على الهارت مباشر. كان بيعملها ازاي بقى؟ النور ادرينالين، ودي على فكره قواعد حلوه مش بس عشان النهارده، للمستقبل هيعمل فازو كونستريكشن جامد قوي. بالظبط. بس قبل ما اقول هيعلي الضغط بيزود التوتال بريفرنت ريزيستنس، ولما دي تزيد بقى بيزود الارتيريال بلاد بريشر، ولما البلاد بريشر يزيد مين اللي يحس بيه بقى؟ مين اللي يحس ان الضغط عالي؟ البارو ريسبتورز. يبدا البارو ريسبتورز اللي موجوده في البيج فيسل تحس ان في زياده في الضغط، فتبعت تنشط ايه؟ تنشط الفيجل نيوكليس او الفيجل سنتر، وبالتحديد حاجه اسمها كاردياك انهبيتري سنتر. محتاج شرح مش كده؟ هو اسمه كده، سنتر بيهبط القلب، يبعت اشاره للقلب عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الفيجل، وبالتالي يبدا يحصل انهبيشن او ديكريز على الهارت ريت. يبقى النور ادرينالين عمل ريفلكس براديكارديا مع انه ما اشتغلش على القلب، هو عملها باي اكشن على البلاد فيسلز وعلى الضغط وعمل شغل على البارو ريسبتورز، وبالتالي اكتيفيشن اوف ذا كارديك انهبيتور ريسبتور. يبقى قاعده عامه بقى كده، طبعا مع بعض الاستثناءات، لكن القاعده العامه اي دواء يعلي الضغط. بالظبط، وانت ماشي بقى مغمض كده في المنهج، اي دواء يليفيت الارتيريال بلاد بريشر توقع معاه ريفلكس براديكارديا. طب العكس، اديت دواء وسع الشرايين، ولما الشرايين وسعت الريزستنس قلت، ولما الريزستنس قلت الضغط قل، ولما الضغط قل البارو ريسبتورز هديت، ولما البارو ريسبتورز هديت الكاردياك انهبيتوري سنتر هدي، يعني معناها ان الاشاره اللي رايحه تهبط القلب بدات تبقى قليله، يبقى الهارت ريت يزيد. يبقى دي قاعده على فكره مهمه جدا جدا في الكارديو فاسكولار، اي دواء فازو دايليتور توقع معاه ايه بقى؟ الضغط هيقل، وبالتالي هيحصل معاه ريفلكس تاكيكارديا. دي من الحاجات المزعجه جدا في العيانين، بقول لك انها حتى ممكن تعمل تضيع شغل الدواء كعلاج للضغط، يرجع الضغط يعلى تاني. يبقى افتكر كده الريفلكس اكشن ده من الحاجات هتعدي علينا كتير قوي. يبقى كده خلصنا الجزء بتاع الفارماكو داينامكس. فاضل عندنا بقى حاجه يعني هنتكلم فيها بس مش بالترتيب عشان الناس اللي برضه بتدور معانا كده في الكتاب والمذكره. المذكره في عنوان بعد كده اسمه دوزج اوف درايز. ده هناخده مع العمل ان شاء الله، لان احنا السنه دي نزلنا الجزء بتاع المعادلات ده مع العمل بتاع الترم الاول، فده هناخده ان شاء الله وقتها مع العمل. في عندنا عنوان تاني مكتوب بقى اللي هو فاكتورز موديفايد او فاكتورز افكتنج ذا دوز اوف ذا درايز. في كتاب القسم موجود اظن صفحه 22، وبدل في كلمه فاكتورز افكتنج بقى يبقى انت عرفت، وده مهم قوي نظري. هو طبعا صعب قوي يجي لنا سؤال كامل، لكن ممكن يقول لي انيوميريت مثلا اربعه ويقول لي الافكت بتاع او الفاكتور بتاع مثلا الايج او السكس، او يعني يتكلم على حاجه منهم بالتفصيل. وبرده ابشرك كده، هم كانوا تقريبا 15 او 14 انا مش عارف ايه. خلصوا بقى النهارده مش كده؟ خلصتوش؟ لا انا كنت شويه منك، انا كنت شويه كده. طيب اول حاجه على فكره في انا اخترت الموضوع ده لسبب، هو طبعا يهمنا بعد كده في التكنولوجي بتاع الدرجز، وفي معلومات كتير قوي اعترض عليه، يعني ما هواش كله موضوع غامض يعني. صوت يا جماعه لو سمحت. اولا الفاكت بتاع الايج، انتوا كلكم فاكرين لما كنا بنتكلم على موضوع الميتابوليزم قلنا قاعده كده ان الايج بيأثر على الهيباتيك مايكروزومال انزيمز وبيأثر على النون مايكروزومال، فاكرين؟ طيب وقلنا قاعده سهله قوي، الجرعه لما بتطلع في شركه الادويه تقول لك مثلا الدواء الفلاني بيتاخد كبسوله 500 مللي جرام كل 8 ساعات. الجرعه دي معموله لبني ادم اولا ادلت، يعني ادلت بالنسبه لنا بقى سنه ما بين 20 سنه ل 50 سنه، وميل ادلت ميل، والافريج بودي ويت بتاعه 70 كيلو، مفهومه؟ يبقى لما تسمع الطلعه الحمراء بتستعمل الجرعه دي كانها جرعه منزله يعني، لكن هي المفروض ان هو مصممه الجرعه دي عشان كده على ادلت ميل وافريج 70 كيلو جرام الوزن بتاعه. افتكر بقى الاكستريميتيز اوف ايج زي ما قلنا قبل كده، اطفال صغيرين قوي والانفنت اللي هو اقل من سنتين ياخد جرعه قد ايه؟ اقل. والكبار قوي فوق ال 60 بقى ياخد جرعه اقل برضه، اشمعنى؟ الاطفال الانزيم ضعيفه وقدره الكلية اقل من الادلت. وفي فاكتور تاني مهم قوي ان عندهم البلازما بروتين اقل. معناها ايه دي؟ ان انا لما بدي دواء الفري فورم بتاعته عاليه فممكن يعمل مشكله يبقى لازم الجرعه تقل. وعندهم فاكتور انت سمعته ان البلاد برين بارير ما هوش ماتيور قوي ممكن الدواء يوصل. في اذر فاكتورز هنقولها ان شاء الله في اخر الجنرال بقى، هنتكلم على حاجه اسمها بيدياتريك فارماكولوجي. بيدياتريكس يعني ايه؟ طب الاطفال. الفارماكولوجي بتاع الاطفال يبقى في شويه عوامل ثانيه ممكن نتقابل وقتها يعني. آه الكبار ليه محتاجين جرعه قليله؟ فوق 60 محتاج جرعه اقل من الادلت. غالبا الانزيمز بقت اكزوستد والكيدني فانكشن بدات تقل، وبرضه في عوامل ثانيه بس هنأجلها. يعني بدا الفلويد عنده تقل شويه، بدا يحصل مشكله برضه في البلاد سبلاي لاورجانز معينه بسبب الاثروسكليروزس. يعني خليها بعدين. افتكر النهارده بس اهم سببين ان الاليمينيشن بتاع الدواء قليل، مش كده؟ سواء بالميتابوليزم او بالاكسبليشن. السؤال بقى ازاي نحسب الجرعه بتاعت الاطفال؟ وعايز اقول لك بس قبل ما نبتدي نتكلم على المعادلات ان في اكسبشنال دراجز بتحتاج في الاطفال جرعه اكبر من الادلت. مع ان القاعده احنا عرفناها ان الطفل محتاج جرعه اقل، كل الادويه اللي اتقالت دي. في ادويه قليله جدا جدا في المنهج ممكن ساعتها احتاج في الاطفال جرعه نسبيا اعلى من الادلت. اشهر مثال الديجيتاليس. اشهر مثال ده اللي بيعالج الهارد فيجر اللي هو اينوتروبيك ده، وسمعت عنه كام معلومه كده في الوسط ان شاء الله لما نوصل له نفتكر كل حاجه. الدواء ده بيبقى جرعته في الاطفال از ريليتيفلي هاير ذان ذا ادلت. تفسيرها ما يهمكش، يعني محدش هيسالك على التفسير لان معظمنا مش عارف التفسير، يعني الكتب كلها كاتبه الكلام كله نظري يعني. لكن في تفسير وده مش مقنع خالص، ان ممكن يكون الريت اوف اليمينيشن اوف ديجوكسن او ديجيتاليس في التشيلدرن اعلى من الادلت. الديجيتاليس بالذات لان احنا اتفقنا من شويه ايه؟ ان الكيدني مش سليمه قوي او مش شغاله كويس قوي، والليفر برضه نفس الحكايه. فمش مهم تعرف التفسير، وقتها ان شاء الله هقول لك تفسيرات ثانيه برضه من اساتذتنا بيقترحوا حاجات ثانيه هي سبب ان يحصل جرعه اعلى في الديجيتاليس في الاطفال اكثر من الكبار. ده الاسم عندنا كاتب الاتروبين، كاتب ان الاتروبين من الادويه اللي بتحتاج مني جرعه في الاطفال اعلى من جرعه الكبار. يعني يقول لك ان ايه؟ الشيلدرن ار مور توليرنت تو اتروبين ذان ادلت. مفهوم الجمله دي؟ الاطفال يستحملوا الاتروبين اكتر من الكبار، يعني الريسبونس بتاع الاتروبين عندهم اقل شويه، وبالتالي عايز جرعه كبيره. السؤال بقى هاو تو كالكوليت ذا دوز ان شيلدرن؟ عندي طريقتين، طريقة صعبة شوية فيها معادلات، وطريقة سهلة شوية بتوع دكاترة الأطفال اسمها البرسنتج ميثود. يعني إيه؟ السن الفلاني ياخد كذا في المية من جرعة الكبار. الطريقة بتاعة المعادلات أنا لقيت كتاب القسم كاتب معادلة واحدة فقط لا غير، اسمها اليانج فورم. في ناس في المحاضرات منهم الدكتور عبد الفتاح كان نازل في الجزء ده إدى معادلتين. هتلاقي عندك في الورق ثلاث معادلات. طبعا مؤكد ان في واحده مليون في الميه لازم تتذاكر اللي موجوده في الكتاب اللي هي اسمها يانج دي. نعمل ايه بقى في الاثنين التانيين انت وذوقك؟ يعني انا افضل ان انت تعرفهم الاثنين، تعرف الاثنين التانيين، تعرف ثلاث معادلات، وما مش صعبين على فكره خالص. المعادله اللي تهمني بقى اللي احنا متفقين ان احنا هنحفظها اسمها يانج، ويانج ده اسم واحد مش يانج ده يعني عشان اللي هياخدها راجل صغير، يعني هو يانج اسم الشخص اللي عمل المعادله. بنحسب الشيلدرن دوز او الشايلد دوز بمعدل، بيقول لك الشايلد دوز تساوي الادلت دوز جرعه الكبار مضروبه في سن الطفل بالسنوات age in years على سنه زائد رقم ثابت اللي هو ال 12، يطلع الجرعه بتاعت الاطفال. فعلا يبقى هيبقى لو اداني مساله بقى لازم يديني جرعه الادلت ولازم يديني سن الطفل، مش كده؟ ولو ادوني بالشهور انا انصح بقى اروح محوله لايه؟ الاثنين. طيب هديك مثال بتاع كل سنه عشان الارقام بس ما تتعبنيش واحنا بنحسب، يعني عندنا مشكله في الرياضيات. هقول لك ان الشخص الادلت بياخد جرعه 300 مللي، وعايزين نحسب الجرعه لطفل سنه 6 سنين. سهلة؟ بقاعده ايه بقى؟ عشان هو لازم يقول لي طبعا بقاعده يانج. يبقى الجرعه بتاعت التشيلدرن او التشايلد اللي سنه 6 سنين ده تساوي، لا ما هي صح 100 بس 300 في 6 على 6 زائد 12، حلو المثال ده قوي كده؟ عشان 6 على 18 يعني 1 على 3 في 300 يطلع 100. يبقى ده الجرعه بتاعت الطفل اللي سنه 6 سنين باستعمال يانج فورس. المعادلتين التانيين اللي مش عليك منهم معادله بتاعت الانفانت. يعني ايه انفانت؟ اقل من سنتين. طيب بتتحسب ازاي جرعه الانفانت دوز دي؟ بتساوي الادلت دوز مضروبه في وزن الطفل بالباوند. الباوند ده النظام الايه؟ النظام الانجليزي مش بتاعنا، وتقسم على 150. بتاعنا احنا بقى النظام الفرنسي اللي هو المتريك ده، بنضرب الجرعه بتاعت الادلت في وزن الطفل بالكيلو جرام على 70. اشمعنى على 70؟ افريج بودي ويت احنا عاملين نتكلم عليه بتاع الادلت ده، فيطلع جرعه تقريبيه. الجرعه اللي هي بتتحسب بالكيلو جرام طبعا ما هياش جرعه اكيوريت، ويعني الوزن هنا ملوش قيمه قوي، لكن ده جرعه او طريقه حسابات فده يسموها اللي يقول عليها بقى الكلارك فورمولا. المعادله الاخيره اللي اسمها ديلينج. ديلينج بتعمل السن برضه، بس بدل ما يقسم السن على السن زائد 12 بيقسم السن على 20، بيقسم السن على رقم ثابت. يعني كانها بالظبط قاعده يانج مع اختلاف ان في اليانج كان بيقسم السن على السن زائد 12، هنا بيقسم السن على رقم ثابت اللي هو ال 20. يبقى دي بالنسبه لنا كده الطريقه الصعبه شويه في الكالكوليشن، اللي يعني مش ناوي يحفظ يانج، يعني اللي ملوش بقى طقطان بقى على الحاجات الزياده يبقى هو يانج اللي يحفظ. يعني البرسنتج ميثود بقى طريقه سهله قوي وبيحفظوها بتوع الاطفال، خلاص بتبقى بالنسبه لهم حاجه سهله قوي. اللي سنه شهر ياخد 10% من الادلت دوز، اللي سنه سنه ياخد 25% من الادلت دوز، اللي سنه 3 ياخد 33% من الادلت دوز، اللي سنه 7 ياخد 50% من الادلت دوز، واللي سنه 12 ياخد 75% من الادلت دوز. واللي بينهم افريج بقى اللي بينهم قبل، هو طبعا هيجي لنا نفس النص مش كده؟ او انت مش في الجدول يعني انت عارف مثلا لما تكمل ثلاث سنين تبقى افريج بقى بين الاثنين. الكبار بقى اللي فوق ال 60، وخلي بالك عشان هنا في خلاف، مش خلاف الحمد لله ربنا ما جيب خلاف، في اختلاف ما بين المذكره والكتاب. المذكره احنا كنا ماشيين على النظام ده لحد السنه اللي فاتت، ان اللي سنه ما بين 60 و70 ياخد تلتين جرعة الأدلت، واللي بعد سن ال 70 ياخد نص جرعة الأدلت. الكتاب بقى السنة دي قايل لك اللي فوق 60 اللي ما بين 60 و70 ياخد تلات أرباع. يعني فرق كتير قوي، احنا مفيش بلا بد من خارجين حساب، لكن يعني هو عشان يبقى مش زي الكتاب، اللي من 60 ل 70 ياخد 3 اوفر 4 3 كوارترز من الدوز، واللي فوق ال 70 ياخد التلتين. يعني هو عمل ايه في الجرعه؟ قللها ولا زودها؟ زودها بالنسبه بتاعت السنه اللي فاتت مش كده؟ يعني ده الثاني كان بياخد تلتين ونص، ده بياخد ثلاث ارباع وتلتين. مش مشكله كبيره بس خليك مستحسن يعني عشان برضو احتياطي كده لاي ظرف ولا حاجه، خليك ماشي مع كتاب القسم يعني تقول الارقام اللي موجوده في الكتاب. يبقى دي بالنسبه لنا كده الموضوع بتاع الايدج الفاكتور نمره واحد في اللي بيغير الريسبونس والدوز بتاعت الدواء. الفاكتور نمره اثنين البودي ويت. اول معلومه في البودي ويت، ثاني معلومه يعني مش محتاجه برضو شرح ولا عبقريه ولا حاجه، كل ما زاد البودي ويت كل ما احتاجنا جرعة اكبر، بشرط مهم قوي تكون زياده البودي ويت ما هياش فات ولا ميه، يعني ما يكونش الزياده دي جايه من دهون ولا جايه من اديمه، يعني تكون جايه من ايه بقى؟ مصر، يكون ماسكولر او يسموه لين بودي ويت. يبقى لما تلاقي اثنين مثلا نفس السن والاثنين ميلز والاثنين محتاجين جرعات، المور ماسكولر ميل ياخد جرعه اكبر شويه. النقطه اللي تحتها اشطبها بقى، الكلام ده كنا بنقوله لحد السنه اللي فاتت والحقيقه ما كناش مقتنعين بيه، بس كنا بنضطر نقوله عشان الكتاب قايله. هو كان الكتاب بتاعنا قايل ان لما تكون بتستعمل دواء ليبيد سوليبل يبقى زود الجرعه في الناس اللي عندهم دهون كتيره، لو واحد فاتي قوي وبتدي له دواء ليبيد سوليبل زود الدوز، ولو كان بتستعمل دواء ووتر سوليبل قلل الدوز. الكلام ده يعني غير صحيح بالمره، لان احنا اتفقنا حالا دلوقتي مع بعض ان الميه والدهون ما لهمش قيمه. مش كده؟ يعني اذا كان الزياده في الوزن بسبب ميه قديمه يعني او بسبب فات، they are not taken into consideration، يبقى اكيد القاعده الثانيه دي ليس لها اساس من الصحه. اشطبها بقى وانت بتطمن، وكتاب البيت على فكره مش قايلها. مش كده؟ طيب الفاكتور نمره ثلاثه اسمه البادي سيرفيس اريا. دي طريقه بيستعملوها غالبا دكاتره الاطفال، وساعات الادويه خطر قوي اللي ممكن تغير التوكسيسيتي بتاعها، زي مثلا الانتي كانسر دراجز. حكايه بقى انك تحسب السن وتحسب الوزن واضح انها مش اكيوريت قوي. ممكن تلاقي اثنين نفس السن بس في اختلاف في الانزيمز وفي الاكسكريشن وفي الريسبتورز وفي مليون حاجه. ونفس الكلام بالنسبه للوزن. فطلعوا معادله ادق شويه اللي هو بستعمل فيها السيرفس اريا. ودي دايما حسابات للانفنتس. سهل قوي انك انت دكاتره الاطفال عندهم جداول عندهم شارت كده بتقدر تعرف منه السيرفس اريا بتاع الطفل قد ايه. وتحسب الجرعه بالمعادله اللي قدامك دي، الانفنت دوز تساوي الادلت دوز مضروبه فيه. السيرفس اريا اوف ذا انفنت اللي جبتها من الجدول بتاعك على رقم ثابت 1.73 متر سكوير اللي هو يساوي الافريج سيرفس اريا اوف ذا ادلت. يبقى عرفنا كده ان ده مور اكيوريت ميجرمنت بالذات في الاطفال. يبقى خلاص بقى ثلاثه فاكتورز بالتالي ما فيهمش مشاكل قوي، الايدج والبودي ويت والبودي سيرفس اريا. الفاكتور الرابع عايز اقول لك ان انت سمعته قبل كده، السكس او الجندر. فاكرين في الميتابوليزم مين كان ياخد جرعه اكبر؟ الميل. كان ليها تفسير. الاندروجين ار هيباتيك مالتوزومال انزيم ريديوسر عكس الستات. الاستروجين واذا كان في بروجستيرون كمان يبقى الاثنين ار انهبيتورز. في اذر فاكتور بقى ممكن يكون اتضح النهارده، ان الستات عندهم الفات اكتر والفات ملوش قيمه، وبالتالي لازم اقلل الجرعه بتاعت الدواء. يمكن بقى يكون الكلام الجديد شويه ان في سبيشال سيتويشنز ان فيميلز مش شرقيات في البيت، يعني في الفيميل مثلا منستريشن عايز اخلي بالي من ادويه معينه، في بريجنسي، في لاكتيشن، في ولاده، كل الحاجات دي ممكن تاثير الدواء عليها مختلف. عايز اقول لك قاعده سهله قوي، ان في المنستريشن افويد دراجز ذات مي انكريز بليدنج. هذا سهل مش كده؟ مش عايزين نزود البديل. اشهر الادويه اللي بتزود البليدنج من اشهر الادويه يعني الاسبرين. الاسبرين هنعرف طبعا تفاصيل كل حاجه، بس ممكن يكون هو سبب زياده النزيف. وعايز اقول لك برضه معلومه كده، ان في بعض بالذات البنات في بدايه المنستريشن اول يعني منسترال سايكل بيحصل حاجه اسمها ديسمينوريا. سمعتوها قبل كده؟ ديسمينوريا يقول عليها painful menstrual cycle، بيبقى في pain مع المنستريشن. عشان كده في بنات بتاخد اسبرين عشان تعالج الوجع بتاع المنستريشن. مش كده؟ تقول النتيجه ايه؟ الوجع هيخف بس البليدنج هيزيد. مش مستحب بقى ان انا اديهم ساعتها اسبرين، ممكن اديهم ادويه ثانيه تسكن الالم من غير ما ازود احتمالات النزيف. اي حاجه بيرجاتيف بالذات لو كانت كيميكال بيرجاتيف، يعني ليها معنى الجمله دي بالنسبه لك ولا مالهاش اي معنى؟ كيميكال بيرجاتيف. طب بيرجاتيف بلاش كيميكال. بيرجاتيف لوحدها مريم بقى ده بتاع العطار يعني، لكن الدكتور عارف ان كلمه بيرجاتيف معناها بيعمل ايفاكيويشن ومستول. طيب احنا خدنا نوع منهم. المجنيزم سلفيت ده كان مثال لحاجه اسمها ايه؟ اوزموتيك مش كده؟ طيب في نوع تاني بقى من البيرجاتيف اسمه كيميكال. اسمه كيميكال. تعرف الفرق بينهم؟ المغنيزيوم سلفيت لما بيتاخد بيحوش ميه صح، والميه بتعمل بلك، والبلك بيعمل ستريتش للول، والستريتش يعمل كونتراكشن. الكيميكال يعمل حاجه ثانيه، الكيميكال يعمل ايه من اسمه كده، كيميكال ايريتيشن على الميوكوزا، فيعمل ريفلكس كونتراكشن برضه. المشكله بقى بتاعت الحاجات الكيميكال بيرفيتس انها بتعمل بيلفيك كونجيشن. يعني ايه بيلفيك كونجيشن؟ تلاقي بدا يزيد البلد سبلاي او الدم اللي موجود في اليوترس. ايه المشكله ساعتها؟ كونجيشن في حالات المنستريشن يعمل ايه؟ يزود البلد. ولو هي واحده حامل بقى عشان بالمره نخلص، لو في كونجيشن في اليوترس ينشط الكونتراكشن، ممكن يعمل ابورشن. يبقى قاعده بقى افويد الكيميكال بيرفيتس في انهي ست بقى اللي ما تاخدش الادويه اللي بتطرد الفضلات دي، لو هي منستريتنج عشان خايف ان النزيف يعلى، ولو هي بريجننت اللي خايف ان يحصل ريفلكس يوتراين كونتراكشن. طيب ادي نمره واحد ان هو ديورنج منستريشن تجنب الادويه دي، ديورنج بريجننسي تجنب ايه؟ ومش عايزك تبص ولا حاجه في الورق، هتفكر معايا كده، واحده ست حامل هتتجنب اي ادويه تديها لها؟ الادويه اللي ممكن تنشط اليوتراين كونتراكشن صح؟ انت عارف اسمهم ايه بقى لحد ما نوصل لهم باذن الله كده في الاخر؟ اسمهم اوكسيتوسيك دراجز. ليه سموهم كده؟ عشان اشهر حاجه بتنشط اليوتراين اسمه اوكسيتوسين مش كده؟ ففي ادويه كتير قوي مش لازم النهارده تعرفها، يعني هتلاقي مكتوب بروستاجلاندين، هتلاقي مكتوب ايرجوتامين اللي هو بتاع الصباع النصف ده، هناخده ان شاء الله في الاوتونوميك. كل دي ادويه بتنشط قوي اليوتراين كونتراكشن، ممنوعين في الحوامل. ايه تاني ممنوع في الحوامل؟ سبيشالي في اول ثلاث شهور او الفيرست ترايمستر، الادويه اللي ممكن تعمل تراتوجينيسيتي. عندك طبعا امثله كتيره في المنهج، اسبرين والكورتيزون ومش عارف الانتي ثايرويد والفينيتوين كتير قوي قوي. بس افرض انت بتكتب دواء اول مره، يعني مش عارف ده تراتوجينيك ولا لا، الجدول بتاع مره من ذات المرات كده لما قلت لك قسموا الادويه الى كاتيجوريز اي بي سي دي اكس، انا قبل ما اكتب الدواء افتح بقى ادور هو في انهي كاتيجوري من دول، لو الاي والبي اتكل على الله، لو السي يعني في احتمال يبقى تراتوجينيك، الدي بقى والاكس خطر، بالذات الاكس طبعا احتمال يعمل تشوه عالي قوي. يبقى في البريجنسي افويد الادويه الاوكسيتوسيك وادويه اللي ممكن تكون بوتنشالي تراتوجين. طيب ديورينج لاكتيشن مين الادويه اللي بتنزل باي بريست ميلك اكسكريشن في البريست ميلك؟ معظم الادويه صح؟ معظم الادويه سبيشالي اللايبوفيليك دراجز عشان الليبيد كونتنت، والفيليك دراجز عشان الحاجه اللي سميناها ايون ترافيك. طيب انت قلقان من كل الادويه؟ يعني مش معقول كل ما تيجي الست تاخد دواء وهي بتربط تقول لها ما تاخديهوش، او تقول لها وقف الرضاعه. دايما قلقان من الادويه اللي هي ممكن تعمل مشاكل، يعني الانواع مثلا من الانتي بايوتكس زي كلورامفينيكول والتتراسايكلين، حاجات زي الورفرين، حاجات زي المورفين، حاجات اللي ممكن تعمل مشكله في الطفل، لكن في ادويه ممكن تاخدها وهي ما تكتبش ما فيش مشكله. كتاب الختم عندنا بقى مزود حاجه كمان، هي معلش بتستخدم في الطب الحقيقه، بس انا هقولها لك عشان موجوده في الكتاب. كان زمان طلع موضه كده في فتره من الفترات ان لما تيجي الام اثناء الولاده ديورنج ليبر او دليفري يدوها دواء اسمه المورفين. المورفين الهدف منه اثناء الولاده انرجيتك مش كده؟ يقلل الوجع تماما بتاع الولاده. مشكله المورفين بقى انه يعدي البلاسنتال بارير ويروح يعمل ديبريشن ريسبيراتوري سنتر اوف ذا فيتس. يعني الطفل اللي قاعد جوه ده هيوصل له المورفين وهيهبط الريسبيراتوري سنتر بتاعه ويتولد الطفل عنده حاجه اسمها نيو نيتال اسفيكسيا. فبطلوا خالص يستعملوا المورفين ديورنج ليبر، مفهوم؟ لما كان بيتاخد كان بيعمل كده، الست حلوه قوي والدنيا كويسه ومفيش وجع، بس تولد الطفل قطع النفس عشان اخد المورفين ديورنج ليبر. كان في دواء شبهه كده بيتاخد كمهدئ مجموعه انت عارفها اسمها الباربي بريك، برضه بتعمل نفس المشكله، ممكن تعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. يبقى دي ادويه ممنوعه ديورنج ليبر عشان مشكله، طبعا معلش مش كتبها بس عشان موجودين في الكتاب. كتاب القسم عندنا كاتب حاجه برضه معلومه بديهيه قوي، ان في ادويه ما تشتغلش غير على الفيميل، مالهاش دعوه بالميل، اللي هي دراجز اكتنج اون ذا يوترس. مين هم مجموعه انت سمعتها اسمها توكوليت، اسمها اسم اوكسيتوسيك، يعني ايه؟ يعني بتزود البراين بروتراكشن في المي ديوز ممكن تؤدي الى ابورشن. في ادويه بقى عكسها، في ادويه اسمها في المنهج اسمها توكوليتكس. توكوليتكس معناها ادويه بتعمل انهبيشن اوف يوتراين كونتراكشن، مش مستحب بقى في الاحوال العاديه لا ندي ده ولا ده، ما نديش ده دواء بيزود الارتباط ولا دواء بينهبت اليوتراين كونتراكشن. يبقى خلصنا كده بقى من الفاكتور بتاع الفيميل. الفاكتور نمره 6 نمره 5 اسف اللي هو روت اوف ادمنستريشن والتايم اوف ادمنستريشن، وبرده معظم الكلام هنا مكرر. لو سالتك دلوقتي سؤال من المعلومات القديمه، مين اشهر روت او مش اشهر، مين اعلى روت تمام بيدي بايو افيلابيلتي 100% هو الانترا بيز. وعرفت ان الانترا ماسكولار هاير بايو افيلابيلتي ذان ذا سبكيوتينيوس عشان الماسكولاريتي، وعرفت ان السب لينجوال هاير بايو افيلابيلتي ذان ذا اورال عشان السب لينجوال بيدخل على السيستميك ويتجنب الفيرست بارت، لكن الاورال از لايبل تو فيرست بارت. نفس الكلام اللي احنا هنقوله تاني دلوقتي، يبقى انهي جرعه تبقى اعلى من التانيين؟ يعني لما تقارن دواء اورال بنفس الدواء تحت اللسان الاورال اعلى عشان عامل حساب الفيرست بارت. التفارتكس دي موجوده في الكتاب ده مش كده؟ التفارتكس فاكر لو قلنا دلوقتي حاجه اسمها كيميكال بيرجتكس؟ كيميكال بيرجتكس كان فيهم نوع اسمه سيفيرلي ايريتنت فكانوا يسموه كاثارتك. ده ما عادش بتحصل في الطب من زمان قوي، لكن يعني عشان موجوده في الكتاب لو عايز تعرف هتقال ان شاء الله في الجي اي دي. كلمه كاثارتكس معناها سيفيرلي ايريتنت كيميكال بيرجتكس. المشكله فيه ايه بقى؟ بيعمل كونجيشن جامد قوي قوي في اليوترس وممكن ينديوس ابورشن لو هي حاجه. يبقى عرفت بقى ان الدوز ممكن تختلف على حسب الروت او على حسب البايو افيلابيلتي. في معلومه ثانيه انت سمعتها قبل كده، الدواء يتاخد على معده فاضيه ولا بعد الاكل؟ سؤال محرج ده. القاعده العامه يعني. معده فاضيه عشان الامتصاص يبقى كويس. ما يبقاش بقى عندي فاتس ولا كالسيوم ولا مش عارف ايه يشبك الدواء. الا اذا كان الدواء ايريتنت. طبعا واشهر دواء ايريتنت الاسبرين، بس عشان بقى النهارده نترقى شويه يعني مش الاسبرين لوحده. اي حاجه من مجموعه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يعني في السوق بقى في عندنا تتفلام وفي فولترين وفي فلدين وفي مش عارف بروفين وفي كل الحاجات دي ار نون ستيرويدال انتي كلها ايريتنت على الجي اي تي على الاستومك. فلما تبقى العيان لازم اقول له كده لازم تاخدها بعد الاكل، ما تاخدهاش على معده فاضيه ولا ممكن تعمل ألسر. لكن اي دواء تاني ما هوش ايريتنت مش تحت يتاخد هو الايرنت ستوم. القاعده الثالثه بقى في الجزء بتاع الابزوربشن ده، ان الادويه قد يختلف الاكشن بتاعها اكوردنج تو ذا روت اوف ادمنستريشن. وما عندناش غير مثل واحد بس اسمه المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت هو لو اتاخد اورال يختلف عن شغله لو اتاخد ريكتال، يختلف لو اتاخد اي في انفيوجن. لو اتاخد اورال يعمل ايه؟ صح يعني حاجه اسمها مرتين فوسفاتيك تربط بشربة الملح مش كده؟ بس في بقى حاجه كمان، لو اخدت اورال بجرعه صغيره شويه يقول عليه كولا جوك. فاكرينها في الفيزيولوجي؟ كولا جو يعني زود ايه؟ زود البايل البايل كونتراكشن، مش عشان هو هيزود السكريشن، هو هيجي على الجول بلادر ويعمل كونتراكشن في السموث ماسل بتاعتها فتنزل البايل كتير، ده اسمه كولا جو اكشن. طيب لو اتاخد ريكتال، سؤال بقى بيتاخد ريكتال عشان يشتغل لوكال على الريكتال عشان يشتغل سيستميك؟ يبقى شكل الدواء هنا عباره عن انما، بس انهي نوع بقى من الانما؟ ايوه بالظبط كده، ريتنشن انما وليست ايفاكيوم. انا مش عايز افض بيه الكولر، ده انا عايز اديه عشان لما يشتغل ريكتال هيشتغل كدي هايدريتنج ايجنت. مفهومه؟ يسحب ميه اللي موجوده في العين لو عندي اكيوت جلوكوما، يسحب ميه من البرين لو عندي برين ايديما، يبقى ده يشتغل هنا كدي هايدريتنج ايجنت. انترافينس انفيوجن بقى لو اتاخد الدواء باي انترافينس انفيوجن اشتغل كانتي كونفرسنت، يعني ادوه عشان يعالج التشنجات، وساعات بيدوه عشان يعمل سكيلتال ماسل انهبيشن او كارديك انهبيشن. يبقى هو رغم انه نفس الدواء لكن طريقه شغله اختلفت اكوردنج تو ذا روت اوف ادمنستريشن. يبقى عرفنا كده الفاكتور نمرة 5 خبر سعيد جدا. اخر حاجة ان شاء الله هو نمرة 6 بقى حاجة اسمها tolerance. برضو المعنى مش غريب قوي عليا مش كده، وما تقوليش بقى تحمل وتعود ومش عارف ايه. tolerance معناها failure، لا مش معناها addiction. التولرانس may lead to addiction لكن مش شرط اللي فيه تولرانس بقى مدمن. التولرانس failure to obtain the normal او the usual response by the normal او the usual dose. وقلنا مثلا مشهور لو انتم فاهمين قرص الفينوبربيتول اللي بينيم ده، هيجيلك العيان يقول لك القرص ده كويس قوي يا بنام كويس قوي لما باخد القرص، بس بعد كام شهر هيجي يقول لك انا باخد القرص وما عدتش بنام بسرعه زي الاول، او ما عدتش بنام نفس الفتره زي الاول، يبقى ده بدا يحصل عنده تولرانس. والمثل ده على فكره انت عارف سببه بالظبط، ان الباربيتوريت ار فيري باورفول هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسرز، فزودوا الانزايمز اللي بتكسرهم زي ما عندنا بقى بتاع عبد الفتاح كده بيكسر نفسه مش كده، فيبدا الريسبونس بتاعه مع الوقت يقل طبعا عشان تعوض القرص ما عادش بيجيب نتيجه هتزود القرص. وممكن بعد كده بقى ندخل في الديبندنس اللي هو جايز يكون ادمان وجايز يكون تعود من غير ادمان يعني. طيب انا اللي يهمني النهارده بقى بعد ما عرفنا تعريف التولرنس عايز اعرف انواعه. في عندنا نوعين كبار من التولرنس سهل قوي، نوع اسمه كونجينيتال ونوع اسمه اكواير. الكونجينيتال في منه ثلاث انواع. الكونجينيتال ده ممكن يكون ريشيال، اقول لك ان شاء الله دلوقتي معناها، ممكن يكون سبيشال تولرنس، وممكن يكون انديفيديوال تولرنس. طيب خلينا في الانديفيديوال دي حاجه سهله، هجيب ناس من نفس السن ونفس الوزن ونفس المرض ونفس كل حاجه واديهم نفس الدواء بجرعه واحده، هلاقي تاثير الدواء مختلف في البني ادمين دول، لان ده الليفر انزايم بتاعته اقوى، لان ده الكدني بتاعته احسن، لان ده البلازما بروتين بتاعته مختلفه. يبقى هنا في فاريشن يسموه انديفيديوال فاريشن، او ساعات تقول عليه بيولوجيكال فاريشن. ده معتمد على ايه بقى؟ بالظبط معتمد على الجين بتاعت العيانين اللي هو سميناه قبل كده البوليمورفيزم. يبقى ده معروف ده في نوع من التحمل للادويه ملوش تفسير غير ان هو جينيتيك يعني. يعني ايه بقى ريشيال تولرنس؟ كلمه ريس معناها بالظبط كده الاجناس والاعراق. ما عندناش امثله حقيقيه غير مثال سخيف قوي يعني ملوش معنى في الطب قوي لكن هو اللي موجود عندنا. اي بني ادم يحط قطره افيدرين في العين، سمعت الافيدرين ده قبل كده مش كده؟ اه اللي هو بيزك وده جاي من بلانت اوريجن، لما بنحط على العين بيعمل ميجرين في كل البني ادمين ما عدا النيجرو ريز. النيجرو ريز لو حطوا قطره افيدرين ما يعملش فيهم ميجرين. يبقى طبعا هي ده تفسير بيقال ان الميلانين بيبقى عالي قوي في الكورنيا او في الايرس فبيقلل شويه الاكشن بتاع الدواء على الريسبتورز، مش مهم بقى التفسير لكن افتكر ان ده نوع من انواع ريشال تولرنس. ايه بقى سبيشيز دي؟ سبيشيز معناها فصائل بقى الحيوانات. انت طبعا اكيد تعرف ان الارنب بياكل الاعشاب وحشائش وحاجات زي كده مش كده؟ الارنب ده على فكره في حصه بتاعت عمل فيها ارنب بحاله كده جميل، اربع ارنب كده تخش تلاقيهم قاعدين منورين كده على الايه؟ على الـ على البنش عندنا، وبيبقى يوم جميل قوي لمعظم الطلبه لان بكتشف انا ان دي غالبا اول مره الناس تشوف فيها ارانب. طب هنشوف يومها ان شاء الله مع بعض احنا في العمل. وايه ده ايه الحجرانين ودي مش عارف ايه ازاي ودي والله جميل قوي يعني ده يعني دي مثلا ديناصور او حاجه بنتفرجت عليها يعني، بس بتبقى حصه ظريفه ويبقى الان بيجري بقى وناس تخاف ويعني مهم يعني احس حلو. الان بقى وهو ماشي كده بقى في الايه في الحقل عمال ياكل اعشاب مش كده؟ في نوع من الاعشاب في اتروبين صح؟ فاكرين انواع الاعشاب اللي فيها اتروبين؟ اتروبا بلادونا وانواع ثانيه. الارنب مهما ياكل اتروبين في الاعشاب اللي هياكلها اللي هياكلها دي عمره ما يحصل له تسمم. عمره ما يحصل له تسمم. والبني ادم لو اديته جرعه اتروبين زياده شويه يجي له اكيوت اتروبين توكسيستي. يبقى الارانب ار تولرنت تو اتروبين، كل الارانب كده. طيب تفتكر ازاي بقى؟ هم ليه تولرنت؟ ليه بيتحملوا الاتروبين كده هو ما ياثر عليهم؟ بيتكسر عند الارانب في البلازما بانزيم اسمه اتروبينيت او يسموه اتروبين استريز. يبقى ده فرق مهم قوي يقول عليه سبيشيز تولرنس. في ناس بقى كده ايه خبثاء يسالك في المعمل او في العملي يقول لك لما نحط بقى قطره الاتروبين في عين الارنب اشتغل ولا لا؟ اشتغل طبعا. ايه بقى؟ الاتروبينيز. الاتروبينيز ده فين؟ في البلازما. يعني لازم يكون الاتروبين وصل للدم، هنا الاتروبين يشتغل ايه؟ لوكال، فيشتغل عادي خالص. ده النوع الاول بقى من التولرنس اللي سميناه الكونجينيتال تولرنس. النوع الثاني اسمه يسموه اكوايرد، يعني انا ما اتولدتش فيه. انا لما قعدت استعمل دواء فتره طويله بدا يحصل عندي تعود الدواء. وعندنا امثله كتير قوي، الالكحول مثلا، المورفين، البارميكريت اللي كنا بنتكلم عليها، ادويه كتير جدا في المنهج قد تؤدي الى تولرنس. اللي عايز اقول لك بس معلومتين قبل ما تقلب، ان التولرنس يوجوالي ريفرسبل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا يعني اتعودت او حصل لي تولرنس تو باربيكوريت كمنوم، لو وقفتها شويه ورجعت استعملها تاني هتشتغل عادي جدا، مش هيبقى في مشكله في التولرنس تاني. القاعده الثانيه ان مش شرط التولرنس يحصل لكل الاكشنز اوف ذا فاكت. اقول لك مثل مشهور قوي، المورفين. الناس اللي بتتعود تاخد مورفين يقول لك ايه، انا لما اخدت اول مره مورفين حصل عندي انالجيزيا، يعني اذا كان عندي وجع الوجع خف كويس قوي، وحصل عندي يوفوريا، يعني لا مش عظمه، احساس بالسعاده، وده حاجه بقت صعبه قوي، يعني لوحدها كده من غير مساعده خارجيه الموضوع بقى صعب. يقول دي حاجه احساس بالشعور بالسعاده يعني. وحصل عندي كونستيبيشن، امساك ممكن بيعمل كده، وحصل عندي مايوزس. كويس؟ المورفين لما اتعود عليه بقى، يعني ايه اتعود عليه؟ بقيت محتاج جرعات اكبر عشان يخفف لي الوجع، ومحتاج جرعات اكبر عشان يعمل لي يوفوريا، بس هيفضل باستمرار يحصل لي كونستيبيشن بالمورفين، مفيش تولرنس للكونستيبيشن ده، وباستمرار عندي مايوزس. مفهومه؟ يعني الاكشن بتاعت المورفين مش كل الاكشنز هيحصل لها تولرنس، في اكشنز هيفضل العيان يبقى الريسبونس بتاعه عادي، يفضل يحصل له امساك ويفضل يحصل له مايوزيك امساك. يبقى دي قاعدتين مهمين قوي في الاكواير تولرنس. فاضل بقى نعرف ايه تفسير الاكواير تولرنس، يعني ليه لما اخدت الدواء بدا رد فعل الدواء يبقى اقل؟ دول واحده منهم. دي الثانيه بقى، مش كده؟ الاولانيه كانت ايه؟ انتوا قلتوها من شويه. الباربيتريت هيباتيك مايكروزومال انزايم اندوسر. يكون السبب هنا كاينتيك، ان الدواء اللي انا اخدته ده يبقى هيباتيك مايكروزومال انزايم اندوسر. كتاب القسم عندنا كاتب سببين تانيين في الجزء بتاع الكاينتيكس ده. كاتب ان ممكن يكون سبب التولرنس ان بدا امتصاص الدواء يقل. وفي مثل مشهور قوي على فكره انت سمعته قبل كده، في فايل الكحول. فاكرين واحنا بنتكلم مره على فاكتورز افكتنج ابسوربشن، قلنا في حاجه اسمها ستيت اوف هيلث اوف ذا ابسوربنج اريا، صح؟ وقلنا مثلا ساعتها الكحول ده، الايثال الكحول جزء منه كبير قوي بيمتص من الاستمر. ومشكلتي ان هو بيعمل جاسترايتس. فمع الوقت زي عمل التهاب في المعده، فبدا امتصاصه من المعده يقل، فبدا شغله في الجسم يقل، فعمال احتاج جرعات اعلى. وده مثال كده لان ممكن يكون سبب التولرنس فارماكو كاينتيك انهبيشن اوف ابزوربشن زي الايثار الكحول. الكتاب برضه بتاعنا كاتب معلومه كده وسايبك انت بقى ايه تدور عليها براحتك، يعني ممكن يكون سبب التولرنس زياده في الاكسكريشن اوف ذا دراج. انا ما اعرفش ولا مثل حقيقه، انا شخصيا ما اعرفش ولا مثل لدواء بيحصل تولرنس بسبب ان مع الوقت بدا يحصل مور اكسكريشن اوف ذا دراج. لكن حبيت كده بقى يعني ماشي، يبقى ده يقول عليه فارماكو كاينتيك كوز اوف تولرنس. السبب الاخير للتولرنس فارماكو دايناميك، وانتوا قلتوه دلوقتي، ان انا لما بعرض العيان للدواء بيحصل ما يسمى بالداون ريجوليشن اوف ريسبتورز. دي اسباب ثانيه بقى غير ده، دايناميك برضه. الناس اللي حضروا معانا من الاول خالص، فاكر انواع الانسولين اللي كنا بنسميها انيمال انسولين؟ مع الوقت يجي العيان يقول لك انا سكري ما عادش بيستجيب خلاص، باخد الجرعات وعمال ازود ازود والسكر ما بيتظبطش خالص. تفتكر ليه؟ لان بدا الانيمال انسولين ده يتكون ضده انتي بودز، فبدا يحصل انيبيشن او يحصل تولرنس الاكشن بتاع الانسولين. في مثال تاني، انت عارف ان في جسمنا حاجه شبه المورفين مش كده؟ بتطلع مع الاستريس، بتطلع مع البيت، الاندوجينوس اوبيويد، حاجه اسمها الاندورفينز والانتيفرينز وقصه كده. بيقال ان من ضمن اسباب الادمان بتاعت المورفين ان لما باخد المورفين من بره بيقل الاندوجينوس اوبيويد ريليز، فبقيت معتمد على اللي جاي من بره ده. في حاجه بقى كتاب القسم قايلها مع المورفين انا مش فاهم برضه معناها قوي، حاجه اسمها سيل ادابتيشن، يكون سبب التولرانس سيل ادابتيشن او ادابتيشن اوف ذا تارجت سيل، يعني تكون الخليه ايه بدات تظبط امورها بحيث ان الدواء ما اشتغلش عليها كويس فتحتاج انك انت تعلي الكرات. اخر حاجه بقى النهارده اللي بنسميها سبيشال تايبس اوف اكواير تولرانس، منهم واحده مؤجله اسمها تاكي فيلاكسيس، مهمه قوي بس عشان نفهمها هنحتاج نشرح دواء اسمه الافيدرين، فده جاي ان شاء الله في الاوتونوميك. النوع الثاني اللي هو يقول عليه كروس تولرانس، يعني ايه بقى؟ كان هقول لك كده برضه مثال بلدي قوي، زمايلنا بتوع التخدير، دول بتوع المخدرات، زمايلنا بتوع التخدير يعرفوا كويس قوي البني ادم اللي جاي لهم في اوضه العمليات ده راجل تمام يعني ولا راجل بتاع ايمان. يمكن حد من زميلات قالوا لي قصه زي كده شافوها في المستشفى، مش كده؟ العيان اللي بيجي ياخد تخدير هو المفترض ان دي اول مره ياخد تخدير، فبياخد جرعه وبيستجيب بيها يعني ايه؟ بينام. كويس؟ الاخ المدمن بقى اللي دماغه واخده بقى على ايه؟ المورفين بقى والكولايين والهيروين والكلام ده كله، ياخد الجرعه اللي المفروض تنيمه وما ينامش. يعني كان عنده تولرنس ايه؟ للمخدر للتخدير للانستيزيا، مع ان هو اول مره ياخدها. طيب هو ما عندوش تولرنس للتخدير نفسه، هو عنده تولرنس لادويه بتعمل نفس الاكشن. انت عارف الانستيزيا والمورفين والكولايين والباربيتريت والكلام ده كله يقول عليهم سي ان اس ديبريسنت، البرين بتاعه واخد على شغل الادويه اللي بتعمل سي ان اس ديبريسنت، فيجي ياخد الجرعه التخدير العاديه ما يستجيبش ليها ويفضل يزود الجرعات لحد ما ينام، بيقول عليها كروس تولرنس. كتاب القسم برضه عندنا كاتب نوع ثالث من التولرنس كنا شلناه من الكتب بس رجعنا بقى اقوله لك ثاني، بيقول عليه بكتيريا ريزيستنس، بيعتبروا ان الريزيستنس بتاع البكتيريا تو انتي بايوتكس ده كانه نوع من الاكوايرد تولرنس. فلو حبيت برضه تزودها كده في الورق يبقى ده ثالث نوع من او سبيشال تايب اوف اكوايرد تولرنس. المره الجايه بقى ان شاء الله في الاسبوع ده هتبقى اخر حاجه في الجنرال مؤقتا، وبعد كده ان شاء الله اوتونوميك بقى ربنا يكرمك. Thank you.